باب الحكم في من ارتد والعياذ بالله عز وجل. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم انبانا ايوب ان اكرم ان عليا اهرق ناسا ارتدوا عن الاسلام. كيف الكلام ده؟ الشيء المذكور في الكتب يقول احرقهم بسبب الزندقه بتاعتهم، كانوا زنادقه بيظهر الاسلام ويبطن الكفر. قيل لهم جماعه من الروافضه انه علي بن ابي طالب مولانا الله ذي الحته دي خطيره، يقول انه جماعه من الروافضه جعلوا علي بن ابي طالب كاله، لا من حرقهم بالنار المس حرقوا قالوا يا دوب نحن اتاكدنا عنك يا هو اله، ما في حرق بالنار الا انت. ده الشيء المذكور في الكتب بتاعت التاريخ، ولكن الروافد من الشيعة هم رفضوا هذا الكلام وقالوا غير صحيح عندهم. ولكن الروايات هنا عندنا هنا شنو صحت؟ انه علي بن ابي طالب حرق ناس. هنا الشارع بيقول لك شنو؟ بيقول ان عليا اتي بقوم قد ارتدوا عن الاسلام او قال بزندقة وما هم كتب لهم، شايف؟ قال فأمر بنار فأنضجت ورماهم فيها، قال أحرقوهم. ديل الجماعة ديل كانوا شريك أرض البصرة. بعد ما علي بن أبي طالب أمر بالجماعة وألقوهم في النار وحرقوهم، ودعا عم ابن عباس سمع الكلام لما رد به، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار لو القضية دي كان رفوا علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال ويها ابن عباس، وفي نسخة بتقول شنو ويها أم ابن عباس، كيف ابن عباس هو يرى أن الحرق بالنار ما جائز، علي بن أبي طالب يرى أن الحرق بالنار منع من شنو للكراهة التنزيهية بس وقت زي دي يستهبوا النار. دع علي بن ابي طالب ما تراجع وورى الدعم، ولانك انت ما عرفت الموضوع المقصود منه شنو. عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ده من ضمن الأحاديث اللي أنكرها الترابي وقال ما ممكن إحنا نقتل لنا زول بالسنة النبوية بالحرف كده مولانا، قال بالسنة نحن ما بنقتل لنا زول، وما بيعرف السنة هي شنو. السنة كان قالت الدنيا كلها يقتلوها مش يقتلوها، هو يقول قال ما إحنا نقدر نقيم الحد، والسنة النبوية شنو الخبر ما جاء في القرآن. شوف الجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحسانه فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا أو يقتل نفسا، قال فيقتل بها، هي الحقوق هي حق الإسلام، ما عدا ذيل ما يجوز أن يقتل الإنسان بغير هذه الأسباب. أن أبي برة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. سبق لنا حديث قبل كده في الأبواب دي، قال لأبو موسى كان قدمنا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ما عارفهم قاصدين شنو، أولاد عمه لكن قدمهم مشوا أثارهم دارين يشغلوهم موظفين. قال الأشعرين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سعلا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال ما تقول يا أبو موسى؟ أخوانك قالوا دارين وظيفة. أو يا عبد الله بن غيث، شك إما ذكر اسمه عليل اللي هو عبد الله بن غيث أو كنيته أبو موسى. قلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما، ما وروني انهم دارين شغل، لو وروني ما اعمل لهم وساطه نجيبهم عندك، وما شعرت انهما يطلبان العمل. قال وكاني انظر الى سواكه تحت شفته، نسلم سواكه في خشمه. قال شنو؟ غلصت، بمعنى شفت النبي عليه الصلاة والسلام رغت بأن السواك ما مسكته، قال لن نستعمل. قالوا لو جيت تتكلم ما الشفة معناتها ما بتتغلص عن السواك تبقى بعيد منه، قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. أي زوج قال اجعلوني موظف نحن ما بنوظفه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى مش دارين الشغل هاي، طيب ما شغلناهم إنت ما طالب وما طلبت إلا جعلناك. أو يا عبد الله بن قيس قال ها وظفناك ورسل وين؟ قال فبعثه هو على اليمن، لسه ما جينا باب الشاهد مولانا لأنه الباب ما تلزل ارتده والعياذ بالله. فبعثه هو على اليمن قال لئت الوالي هناك، ثم أتباه معاذ بن جبل مشب وراه. قال فلما قدم عليه معاذ بعت مع أبو موسى هما يمني ورسلوا لأهل ناس اليمن وبقالهم هناك والي، بينما هو كذلك مثلا تاني رسل معاذ بن جبل مشله. سيدنا معاذ وصل لأبي موسى فوق الدابة بتاعته قبل ما ينزل لقى له المكتف، قال ده شنو؟ قال واحد أسلم وارتد، قال ولا من الدابة ما ينزل إلا يقتلوه. كان ينزل شوي قال لا يقتلوه بس قتله حتى ما نزل، سبق لنا في الموطع. قال أنزل وألقى له وسادة، فإذا رجل عنده موثوق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه، شايف كافر تاني دين السوء. قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال اجلس نعم. قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار، فامر به فقتلا ثم تذاكرا قيام الساعة. فقال احدهما معاذ بن جبل اما انا فانام واقوم او اقوم وانام وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي. يعني القيام والنوم كل شنو انا بحتسبه، لانه لو نمت باخذ راحه كان اخذت راحه اقدر اقوم. شاهدنا من الباب كون شنو ان المرتد يغتل، عشان كده سيدنا معاذ قال ده القضاء بتاع الله وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم. انا عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال قدم علي معاذ وانا باليمن. ابو موسى نفسه ذاته يحكي هذه القصة، قدم عليه معاذ هنا من المدينة وهو على اليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام. فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. قال أهدوما وكان قد استتيب قبل ذلك، قدموا للتوبة وما تاب، وبعد ذلك كمان شنو إلى العد 40 يوم كل يوم بيعرض عليه على أنه يتوب أم يتوب، بعد ذلك قتل توالي مباشرة. أنا ببردة يعني حدث بهذه القصة قال فأتى أبو موسى فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب أنقه. دي بتقول أن سيدنا معاذ ذاته لا من دعاه، والثالثة سبقت قبيل تقول شنو من دابة ما نزل إلا بعد ما نفذ فوق الحكم، معناتها دعاه قبل النزول ما أسلم بعد ذلك أقيم عليه الحد. قال أبو داود رواه عبد الملك بن عمير أن أبي بردة لم يذكر الاستتابة شايف، ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة، معناتا سيدنا معاذ بس قال أقتلوه فقتل الرجل. القصة سبقت لنا في الموطأ قبل ذلك. أخبرنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه، لأن الاستتابة قبل كده شنو قدموا عليه. أن يزيد من النهوي أن إكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن عبد الصرف توضينا قصته يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأزله الشيطان. ده الرجل اللي قلنا شنو يا أخوانا، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له هكذا أنزلت، ماشي. قال إذا كان محمد يوها إليه قال أنا ذات يوها إليه. من سلم قال يقتلوه، والرجل فر حاربا، ويوم الفتح مشى عند سيدنا عثمان. آخر حاجة سيدنا عثمان جابه شنو عشان ما يسلم فأسلم، داري ورين الحكم. فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان يتوسط له ابن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما انتظر الرجل اللي قال علي الأهد كان جبت تارقبت أنا، لو كان قطع رقبته لكان قبل منه، لكن ما قطع رقبته خلاص صلى الله عليه وسلم قبل منه الإسلام. ياهو اللي امتد قلنا الفتوحات بتاعته لحد ما وصلت لدنقل هنا بتاعت السودان لي ياهو ذاته. عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن عبد الصرح عن عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يعبى أن سلم ما قبل منه المبايع بتاعت الدخول في الإسلام، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أو مات إلينا بعينك؟ فدينا إشارة أقتله. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الآيل، لو قتلت خلاص، لكن ماذا ما قتلت خلاص مسلم. عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه، لأنه بقى شنو قلنا بقى مناوي للمسلمين، معناته هو ذاته بقى تابع للكفار، معناته لو مشينا للقتال زي ما بنقاتله هو كذلك أيضا نقتله. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما في خلاف في كون من سب النبي عليه الصلاة والسلام كافر مرتد، كنا دارين نشوف حكمه كيف. عن إكرمة قال أخبرنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه. ها أعمى اسمه، يقول اسم الرجل ملقب بالوزي واسمه أعمى، فنهاها فلا تنتهي أم ولد بتاعته دي، لمن أنجبت له اثنين من الأولاد وكانت ما مسلمة وبدت تشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، والحال أن زوجها مسلم، مشكلة كبيرة قلنا في المدينة، ويزجرها فلا تنزجروا. قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشتمه فأخذ المعول العالة بتاعت الحذر، والمقولة سيف قصير شايف، ووضعه في بطنها واتكى عليه، قام دازه كده في بطنها وانتهى منها عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل، قال فلتقت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك ياتم ولا أنا أو ذاته أم ولد. قلنا أم ولد ما مولانا هي ما كانت أمع، الأمة كان بقت شنو يهودية أو نصرانية، الإنسان محل له وطوها، ما هي كانت يهودية أو نصرانية، وهو شنو وطاع، لا من جاب منها شنو اثنين، من أمة انتقلت بقت شنو أم ولد، هذا من بقت يهودية أو نصرانية بقت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام تقول فوق كلام ما ياهو، قال لها هي عامل سابق أبد. هذا من كان في ذات ليلة شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، قام شال السيف بتاعه القصيروني ده، قام خط في بطنها وبعد دقته ولا انتهى منها، الدم بتاع تارج ولد من أولادها وقع في كرعينة، قال الولد ذات اتملى به دم، ها وشالها ورماها في الشارع زي ما بترمي أي فطيس، شايف فلتخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الذي مر مقتول مرميه هنا في الكوشة، فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق، أي الذل الكتلة ده بس بسأله عليه الله إلا يجي وريني الحاصل شنو الكتلة ده، شايف إلا عندي أنا شنو فعل ما فعل لي عليه حق، أنا عندي حق عليه شنو إلا يقوم، أنا ملزم في كون يقوم يتكلم. قال فقام الأعمى يتخطى الناس كده لحد ما مشى وهو شنو يتزلزل، معناته يتحرك يا أخوانا شنو وذاته برجل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا قتلتها، مش صاحبها بمعنى مالكها، صاحب الشغل لذاته، كانت تشتمك وتقوى فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين اثنين ولدين سمحين زي اللؤلؤ بيوت تمام سمحين وكانت بي رفيقة بتحبني شديد وبترفق بي تحت بي شديد لكن فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقأ فيك فأخذت المقول فوضعته في بطنها واتكعت عليه قام داسه بقوة بتاعته عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اشهد ان دمها حذر كده زي ده بس دمها حذر يبقى ما ممكن المرتد انه يقتل ويرموه في الشارع ويبقى شنو يا اخوانا يقتل الانسان شنو يا اخوانا في مقابل المرتد لا المرتد ما بي يقتل الانسان في مقابله عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوا فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو دمها لأن اليهود قرضوا فوقهم شنو يا أخوانا بغض وحسد النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال أخبرنا أبو أسامة عن زيد عن يزيد بن زري عن يونس بن عبد الحميد بن حلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فاغتبت علي رجل فاشتد عليه اغتبت علي رجل معناها شنو فتقيز علي رجل زول النزع الشديد خلاني غست ها فاشتد عليه لمن الرجل لا يقول شنو اشتد عليه فتقيز على رجل نعم ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي زعل من الزول قال انت كيف تفعل كذا وسيدنا ابو بكر هو الخليفة لا من زعل من الرجل ذاك لانه صنع فعل ما صنع قال فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنقه ما دام انك انت الخليفة وزهلت منه عدني اذن بس اضرب رقبته ها قال فأذهب قال فأشنو فأذهبت كلمتي غضبه وزعل من الرجل وكلامه شنو لا من خل الغضب داق بتاعه سكن فقام فدخل فأرسل إلي خش البيت وقال تعال وأنا خشيت معه فقال ما الذي قلت آنفا جميل قلت إذا لي أضرب أنقه فشنو يعني ذول يجني بيتلاعب مع الخليفة نحن قاعدين ما يدون إذن بس أشير رقبته قال أكنت فاعلا لو أمرتك حسنا قلت لك تكتا رقبت تكتا قلت نعم بطا رقبت فيش يعني قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم داري ورينا لأن شنو الشيء حصل زي قصة الأعمى أنه من شتم النبي عليه السلام يقتل ودم حذر ولدي يمالي قال أبو داود وهذا لفظ يزيد ديك ما نسأل ما قال دمها حذر مولانا أيوة قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها شوف الإمام أحمد بن حنبل دار يشرح الكلام ده التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس بغير نفس حتى ما يقتل لكن كده صايم هذا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الإنسان شنو يا أخوانا إذا كان اتكلم فوقه بكلام ما يليق مع جنابه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المحاربة المحارب هو البيجشنو يعني طلع من طاعة والي الأمر وبعد ذلك بيجي قاطع الطريق يسوله شنو بيجيب الإمام أبو داود الإسناد ويسوغه عن سيدنا أنس بن مالك أن قوما من عقل أو قال من عرينة عقل أو عرينة اسمين بتاع قبيلتين عقل أو عرينة شك الراوي إما من عقل أو من عرينة جول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة غدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتوا المدينة الجو بتاع المدينة يتغير معهم لأن الجو بتاع كان صعب فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاهم قال أطلع الغلا هناك أمشي في كردوس أقول هناك وأمرهم شايف أن يشربوا من أبوالها أمشي بالجمال هناك في كردوس أقول وأشربوا اللبن وأشربوا البول عشان ما جسمكم يبقى شنو كويس. الرواية هناك بتقول جسمهم لهم بقى أصفر يعني عصابتهم شنو زي ما بتقول أبو سفير ودمهم شنو انتهى. ونبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تمرقوا بس تشربوا اللبن وتشربوا شنو البول ها من أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا شربوا تمام وصحتهم بقت كويسة قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الرأي ودقشوا من كردوس دقيقتين ما في ماشي شنو ليه دارين يمشي أزازه وداموس واستاقوا النعم. فبلغ ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار وافتدها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون لحد ما ماتوا. تشنو الحكم بتاع الحرابة كان ماجع والحكم الماجع النبي عليه السلام عنده حكم هنا عنده ربنا بيسدد ويسويه ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل ما يجيب الآية بتاعت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هنا قال قطعوا أيديهم وأرجلهم قطعوها وبعد ذاك أعين بتاعتهم سمر أعينهم عمل لها مسمار قد العيون بتاعتهم ذاتها وألقوا في الحرة في الرمضاء يستسقون يقول العطش الموي الموي يا أخوانا لحد ما ماتوا ما عندهم موية لأنهم شنو ما قتلوا هذا من قتلوا شنو يا أخوانا جاد شنو قتلهم. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله عشان كده وقعت عليهم شنو هذه العقوبة. قتلوا منو الراعي سرقوا شنو البهائم كفروا 200 شنو ما قالوا أسلموا وارتدوا عشان كده شنو العقوبة دي كلها وقعت عليهم. كذلك أيضا جاء يعني عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت خطوها في النار لبن بقت حمراء فكحلت أشايب فكحلهم وقطع أيديهم كحلوا عيونهم وقطعوا عيونهم وأرجلهم. قال وما حسمهم قطعوا اليدين وقطعوا الرجلين ما عمل لهم الموية الحارة اللي هو الموية بتاعة الزيت الفائر عشان ما يثبت العرق عشان الدم ما ينزل خلوهم كده خلي دم ذاته ينزل يموتوا وقد ماتوا. ده كل شنو الآية لسه ما نزلت. ها تجي برضو أنا في قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة رسول الله شنو أخوانا دساسين اللي بيقصوا الدري مش بيقصوا بالرمل يقصوا بأبغرية كان شاف رجل يقول محل الناس انطلقوا ويروديها الرجل دي الشافة هناك كان شافها في محل تاني يقول ديها نفس الرجل دي كان شافها هناك في ولاية الجزيرة جا شاف الرجل هنا في ومدرافلات يقول شفت ديها نفس القراء شفناه في الجزيرة نسلم قال إلا بالقافة مشوا فأتي بهم فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية جاءت وعدتهم الحكم بتاع كون شنو يقتلوا أو يصلبوا. وأن قتل حميد أن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أعدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا يعديها عد عديل يعدي الوطاء من شدة العطش لحد ما ماتوا زي ما قتلوا قتلوا كذلك. وكذلك أيضا جاء من حديث قتال عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلى يعني الكلام ده كله حصل قبل ما تنزل الآية بتاعت إنما جزاء الذين وحصل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن المثلى. المثلى هي شنو تقطيع العدو أو تشويه العدو اللي هو زي تسمير العين ده كان ما ممنوع بعد حتى ما ربنا سبحانه وتعالى منعه. الكلام ده من الأحداث اللي وقعت في السنة الخامسة من سنة المدينة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات. رواه شعبة عن قتادة والسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكروا من خلاف ولم أجد في حديث أحد يقطع يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. هنا في وهم في قول حتى دي اخرنا بتاعت كلمة من خلاف دي مقصودة الكلمة دي قال ليك في شنو في الرواية بتاعت الثاني لأن الآية شنو يا اخوانا وأيديهم من خلاف دي الآية ما لسه ما نزلت لكن الحديث بيدي خبر على أن شنو قطعوا أيديهم وقطعوا أرجلهم وبعدك ما حسموها يعني ما حرقوها بالزيت وخلوا دمهم نزف وكل واحد منهم يعدي العرض لحد ما ماتوا ده الورد وده السبت عشان كده قال ده من رواية حماد بن سلمة حماد بن سلمة ليه الرأس تحت السنية أخونا أبي وأبيك في النار وكان حماد بن سلمة اختلط في آخر عمره وعنده ربيبه عبد الكريم بن أبي الأوجاع يهو دخل في حديثه ما أدخل فيه من يعني الكلام الموجود اللي هو شنو بتاع أبي وأبيك في النار ده هو المفاد ودي هي الرواية من هذه من هذا الطريق وكذلك أيضا جاء من طريق سعيد بن أبي هلال أن أبي الزناد أن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب أن ابن عمر أن ناسا أقاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوها بنصف تقول فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم شايف بس في هذه الرواية الأيدي والأرجل لكن الخلاف كانت من خلاف دي من كلام حماد بن سلم في روايته اختلط بآخرة وأرجلهم وثملا أعينهم الآية شنو يقولنا سملت بمعنى بددت قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ده كمان الكلام ده هسه معناه شنو الحادث ده حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة قبضوه وطبقوا فوق بالحكم سيدنا أنس كمان صحابي عاش لحد ما أدركوا حجاج بن يوسف وحجاج بن يوسف كان شنو أم لأنه يعني معتمد في أرض العراق وكان قاسب يقتل الناس ودار يسأل الصحابي يقول إنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحصر شنو سيدنا أنس قال له كان في ناس جو وساقوا الراعي وشالوا البهائم وقتلوا الراعي وجابوهم قطوا أيديهم وربوهم في الحر وخلوهم ماتوا عطشا وحجاج بن يوسف يسأل عن الكلام ده هو لأنه شنو يا أخوانا لأنه بيعذب الناس داير حجة زي دي عشان هو يصير زي ده والكلام ده قلنا شنو يا أخوانا المسلة الوقت ذاك ما كانت ممنوعة ثم بعد ذاك كمان بقت ممنوعة عشان كده بيقول أنس بن مالك حجاج سألوا عن ذلك في الوقت ذاك ووراه والكلام ده حصل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن شنو عن المسلة كذلك أيضا يعني جاء من حديث أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه اللقاح جمع لقح شنو النوق وصمد أعينهم قددا بالنار أعتبه الله في ذلك يعني القرآن لما جاء جاء حكم غير الحكم اللي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا القرآن والرجل زيدا يلقتل يسلب لكن بدون شنو بدون اللي هو شنو يعني سمن العينين والوقت ذاك ما هرم وربنا سبحانه وتعالى ورع على أن الحكم من حسب لغادي يكون شنو يا يقتلوهم يا يسلبوهم يا ينفوا من الأرض والتفصيل زي ما ذكروا على التفسير إذا كان اللي تمرد في النهب المصلى اتقبت في الفترة بتاعت النهب المصلى أنه كان قتل ذول كان قبضه يقتلوه لا ما قتل ذول سرق قلع منهم المال يقتلوا لعيده لا ما قطع عيده بل إنما ما قطع ما شال أموال الناس لكن خوفهم ليه يجتهدوا فوق وشنو بيسجنوا بحراسة وحاجات بصورة دي لديك الباقي كلها سواها لهم حدين قالوا يسلبوا حدين قالوا يقتلوا حتى ما يسلبوا عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس كده زي ده يبقى الحدود نزلت ربنا سبحانه وتعالى جاء القطع اليد والرجل فقط لكن دون شنو ضد العينين عن حسين عن أبيه عن يزيد بن النحوي عن إكرمة عن ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يد اليمين ورجل الشمال أو كمان ينفوا من الأرض بمعنى يدوم سجن في حتة بعيدة، إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، قال فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، يعني قبل ما السلطة تمسك وتقبض عليه، قال فيبقى حكم شنو يا أخوانا؟ لم يمنعه ذلك، قال أن يقام فيه الحد الذي أصابه، لعل الحد بتاع الناس، والناس كونه أنك إنت تبقى ما بيخلي شنو يا أخوانا الإنسان يخلوه منه. أما المشرك اللي كان هو شنو يا أخوانا قبل الإسلام سوى شغلانة دي وخشى الإسلام، والإسلام يجب ما كان قبله. باب في الحد يشفع فيه، يعني الشيء لو بدا وصل لحد يبقى ما فيه وساطة. أي يقول لك وسط معناه شنو يا أخوانا؟ أنه يقول خلوا حكم الله وتعالوا أنا عندي حكم آخر أخير من حكم الله، مصيبة كبيرة خلاص. لكن قبل ما يصل للسلطان، قبل ما يصل الحكم للقاضي، ممكن تحصل فوق الوساطة. الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، لامرأة من بني مخزوم التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد، ما في ذلك يقدر يحدث إلا هو. ومرة شريفة زي دي يعني كان سرقة تيف، يعني عنه يكلمه ولا ما يكلمه. أسامة بن زيد ما شبر النبي عليه الصلاة والسلام ده تيزنه بحل السوق كده براها، يقول الله يا أخي طبعا يعني مرة طبعا هي شريفة وبس هقلت كده، لكن يعني أيوة بيتكلم عنه شنو داير أني عفوها. المرة هي طبعا شريفة وما شايفين قايته طبعا، يعني كان خلوها يعني سيدنا أسامة بن زيد يوم شاء يورد النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ده حد الله قال يقيموه، إنت دار تعمل شفاء وساطة؟ ثم قام فاختطب بمعنى خاطب الناس، فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، حلف النبي عليه السلام بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ها وشنو تاني عندكم ذول تانو يعني يفعل ما يقام عليه الحد؟ يبقى ما في، يبقى الفساد بتاع العالم كله يشمو، لأنه المسلمين ما بيقيموا الحد. والما بيقيم الحد شنو يقولنا؟ خايف أنه لو أقام الحد لذول آخر هذاته يقام عليه الحد، عشان أنا ما يقيم عليه الحد ما نقيم لغير الحد، عشان أنا وعدت يا لا يقام علينا الحد، تترك الحقوق والهدود كلها شنو لا تقام بسبب شنو بتعنات. وفي النهاية شنو ربنا سبحانه وتعالى يجعلك أنك إنت بدلت حكمه بغير يعني بحكم آخر غير حكمه. أن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية بها نفس المرض ذاتها تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. استعارة المتاع ما بيخلي أنه اليد يقطع، لأنه في شبهة بتاعت أنه ممكن ترجع ولا ممكن ما ترجع، لكن شغلها كانت بتستعير وتجحده، لكن لما جاء أرين يقطعوا لها اليد وقطعت لها يدها، شنو ما كان ذلك شنو يا أخوانا؟ من أجل الاستعارة، لكن من أجل السرقة اللي هي سرقتها، مع أنه كونها تستعير وتجحد شغلها كانت شغالة فوقه، لكن ما يوصل بالقتل. شايف؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، نفس فوق العقوب. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت على أهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قزوة الفتح. كلام ده بعد ما نسلم قزة فتح مكة وقبل ما يرجع للمدينة حصل هذا الحادث. رواه الليث بن ورواه الليث أن يونس بن شهاب بإسناده، فقال استعارت امرأة ها وروي شنو. ورواه ابن مسعود ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا الخبر، قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقطيفة ما أخونا شنو ما قال وما تكون أقل من نصاب الزكاة. القطيفة اللي سرقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها دعم جواه، قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت قال فعاذت بزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشت زينب أصير زينب أنا أصيرك لكن أنا خايف الجماعة ما يتولي يدي وكذا هسا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخلوني. مشت دائرة عمل لها وساطة. أها لما مشت دائرة عمل لها وساطة أنه الخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورى لأنه شنو قلنا ما في وساطة. رواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن سيرين عن الزهري عن عروة عن عائشة وخلف على سفيان فقال بعدهم تستعير وقال بعدهم سرقت. الاستعارة قلنا ما هي صوب القتل لكن السرقة هي صوب القتل. ورواه شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة استعارت امرأة الحديث. وقال إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد جميعا عن الزهري سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق نعوه. سرقت شنو؟ القتيفة. والقتيفة جواها شنو؟ الذهب. عشان كده سرقت قطعة اليد بتاعه. كذلك أيضا جاء عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلى الحدود. ده كمان حديث بيدي أن الناس يعني بيختلفوا من شخص لآخر. الإنسان اللي عرفوه أنه ذول محذب ذول محترم ذول يعني عنده نوع من الصلاح وما كان أنه من شأنه يعني يتلوث بحاجة بطالة يوم تحصل منه الحديث يقول أقيلوه وخلوه إلا كان الشبلق الحد خلاص يبقى ما في حاجة ما في وساطة. لكن كما بلغ الحد يخلوه ما يعاقبوه وما يدخلوه شنو في المحاكم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الأئمة والناس اللي عندهم مكان عند الناس والناس اللي يكون يعني شرفهم شرف الناس وعزهم عز الناس دل يقول لهم الأثرات الحفاظ بتاعتهم. لكن ما لم تكن حدا ما يكون شرب أو زنا أو سرق أو حارب أو فعل الفاحشة يبقى خلاص فينا ده ما في أي وساطة. باب يوفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. كان المسألة وصلت القاضي يبدأ إلا كمال تقول أنا خليت. لكن كونه أنا خليت السرقة لا يقام عليه الحد متى ما ودوها للقاضي بقت حق الله سبحانه وتعالى. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جدي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلقني من حد فقد وجب. أي واحد عنده حد يعفو لأخوه قبل ما يجيبه. كان سترته ما جبته خلاص جبته هنا ينفذ فوق الحكم بس. باب الستر على أهل الحدود. واحد فعل شيء يعني استوجب الحد ممكن يقام عليه الحد وممكن يستر كمان ده جائز وده بر جائز. لكن إذا كان الناس يا أخوانا كل ما بقى كل يوم يستر واحد بكرة واحد يجي يتوقل يخش في معصية ثاني الليلة نستر ده وبكرة يخش يقام عليه الحد أفضل من كونه ما يستروه. النعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. هزال ده هو اللي شنو قال لي ماعز لا منزنا إلا تمشي عند النبي عليه السلام تقير. لا ما في الطريق إلا تمشي تقير. لا من ماعز عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذول ما مجنون أقر بأنه شنو زنا. أقر على نفسه زنا خلاص يبقى ما داري شهود. النبي عليه السلام أقام عليه الحد لكن قال لزول الجاوب لو كان سترت أخير من كونك تجيبه. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن يزيد أخبرنا يحيى عن ابن المنكدر أن حزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره. شايف هو اللي قال له تمشي تقول له أنك أنت فعلت الفاحشة وعايز يقام عليك الحد. ما في ساعد الحد يجيء فيقر براه. واحد يجي للقاضي يقول سرقت أو فعلت الفاحشة أو إلى غير ذلك. عن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة عشان تعرف أن المجارم فيه فتلقاها رجل فتجللها فقد حاجته منها. يعني كان منه شنو كان منه أنه فحش بها عديل فاحشة بيقام عليها الحد منها. قال فصاحت كوركت والرجل بعد ما غدا حاجته منها دام انطلق جرى وخلاها. وانطلق ومر عليه رجل لا منزول آخر جمرة فقالت إن ذلك أو إن ذاك فعل بي كذا وكذا. هذه مولانا إذا كانت شنو جاءت مستقيفة تدمي ما نطيبك ما يقام عليها الحد. ومرت برضو كذلك عصابة برضو من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. أنه هي في الدلام طبعا ما عرفت الرجل لكن ظنت أنه هو شخص كده معين. فانطلقوا فأخذوا الرجل. إت الرجل تعرفي قالت بعرفه ومشوا لقول لهم واحد كده جابه الذي ظنت قالت ياهو فلان فلان. هي ظنت أنه ظل ياهو أنه وقع عليها ظنت في حسب ظنها. فأتوها به فقالت نعم هو هذا. شوف المشكلة يا أخوانا وما يهو صاحب المشكلة. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به فقام صاحبها. أمر به النبي عليه الصلاة والسلام شنو يعني بإقامة الحد. كلمة أنه أمر به بإقامة الحد معنى أراد أن يقيم عليه الحد لأن البينة لسه ما ثبتت يا أخوانا لمجرد الدعوة ذات المرأة ما استثبت البينة. لا من قدر يقيم عليه قال شنو غرام صاحبها الذي وقع عليها. قال لا الرجل يا أخوانا ما عنده أي جريمة أنا سويت الشغل ده. وقع المرأة وقع عديل. فقال يا رسول الله أنا صاحبها أنا ذاتي اللي سويت المشكلة دي. فقال لها اذهبي فقد قفر الله لك. وقال للرجل شنو قولا حسنا هو الثاني وده كمان شنو أقام عليه الحد. كلام عجيب يا أخوانا. في ما شاء الجاني وكان الأمر كذلك وكان منه الاقتصاب عديد. وفي نفس الوقت سرخت وكوركت لما قال منه قالت فلان ظنت أنه شنو ياهو فلان ده ما هجابه بتفاهموا معه إت ياهو لما ياهو هشاف أنه الزور الأمل الجريمة ذاته من ضمن الناس دي حجر المحكمة دي شاف أن الرجل ده ممكن يتورط. قام قال لا لا ده ما ياهو زور بريء أنا ياهو صاحب الجريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي قول حسن انت ظل طيب وما شهدنا عليك بهذه البطالة ونزل ظنه وما عليه شامش بيتك. وانت يا مريم هناك كمان انت ربنا يغفر لك لانك انت شنو مجبورة على الكلام ده. وبعد ذلك انت كمان شنو يمشي ودوه يقيموا عليه الحد اقاموا عليه الحد. كلام عجيب. اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال ابو داود يعني الرجل المعخوذ فقال للرجل الذي وقع عليها ترجموه. فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. توبة بس براها كان وزوها لأهل المدينة قال بتقبل شنو يا أخوانا أهل المدينة بمعنى شنو أهل بلد. أهل بلد كبير يكون فيهم ناس وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم كلهم قال التوبة بتاعتهم بشنو لو كان أفرطنا عنها بتتقفي ممكن تقدر تكفيهم. قال أبو داود رواه أصبات ابن نصر أيضا عن سماك. باب في تلقين في الحد. إنسان دارين إننا نقيم عليه الحد ونلقن ونقول لأنك إنت سويت كذا أو سويت كذا كده إنت ما سويت كان كذا كذا كذا ده هو التلقين توريه. وربما يكون الإنسان لا يحسن العبارة عشان تخلصه أو عشان تصدق له لابد أنه لو شفت ما بيجيب العبارة الصحيحة تلقن وتلقين تقدر تصدق الكلام ده. عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلس قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. إنت حرامي قال حرامي أشي سرسي وينه قال المهم حرامي. طيب ده هم على هذا جنوب ها نظر جنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقته ما بتخيل لي أنك تسرق تذكر تلقين يا أخوانا لقم جنيا أظن حسنا كان قال أنا ما سرقته خلاص يقول يمشي ويلبس نوايته وقال لا أنا سرقته قال ها سرقته شنو المهم أنا سرقته. وده زول يقول له شنو ما يخالك ما بتخيل لي أنك أنت سرقته. أيوة قال بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وأتوب. وقال جابنا سنة قال استغفر الله وأتوب إليه. فقال استغفر الله وأتوب إليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، زيد بس حكم ونحفظه. الناس يتحدثوا على انه الناس يعني عندها زنقة وما في طريقة والظروف عشان كده ما يقام عليهم الحج، لا حول ولا قوة الا بالله. يا تزنقة يا اخوانا، اطعم 10 مسكين بيساوي رقبة بتاعت بني ادم من شدة ما الطعام ما في، وكسوة بتاعت 10 جلاليب بتساوي رقبة بتاعت بني ادم يا اخوانا من شدة ما العدوم ما في. التباني التابد الاول والثاني والثالث وبعد القروش ما في، والقروش في وين تيب؟ والقروش وين تيب؟ القروش وين؟ يبقى اذا الناس يقولوا شنو؟ ما عايزين احنا نصدق بس، لكن ما تجيبوا اي علل. اقول والله عارفين في اسلام مورثين، ان شاء الله الله يوفقنا انه في يوم من الايام احنا نطبق الشريعه يكون اخير، لكن بس كونه ما في ما في ما في الاستدلالات اللي عملوها الناس هنا وقلنا بودوا نفسهم بالحلاك ساكت بس. قال ابو داود رواه عمرو بن عاصم عن حمام عن اسحاق بن عبد الله قال يعني عن ابي اميه رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الرجل يعترف قال بحد ولا يسميه. واحد يقول شنو انا عصبت حد، شنو سويته ده؟ بس حد بس انا حاجه انا بعرف شنو سويته شنو ده قليل لقنوه، وده كمان شنو اقر بحد لكن الحد ما مسمى ما اعرف انه شنو. عن عمار قال حدثني ابو امامه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال يا رسول الله اني عصبت حدا فاقمه علي، الشيء اللي انا فعلته يستاهل الكون يقام علي الحد. لفت فوق الحكم ايوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش توضعت هنا اقبلت لما جاي المسجد هنا توديت؟ قال نعم. قال هل صليت معانا هنا صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فان الله قد عفى عنك. ان العثرات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحديث نور عن له بأسلحة. بابا في الامتحان بالدرس ده شغل تعالوا الإنسان لما يجيبوه متهم هل يدقوه ولا ما يدقوه؟ كان دقيته كان طلع الكلام ما هو كمان انت كمان يدقوك بالشارع كده ده بس. كان دقيتني على أساس أنا سرقت ليك وآخر حاجة طلعت السلعة لقوها أنا ما سرقتها يبقى يلا شنيا أخوانا نصدع ده الحكم كده ده. عن النعمار بن بشير ايوه نعم نسير حاجه. عن صفوان بن عزهر بن عبد الله الحراني ان قوما من الكلاعيين، كلاعه اسم دليله، هرج من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا اناسا من الحاكه. الكلاعيين لما سرقوا لهم الشنطه بتاعتهم قالوا الخياطين اللي هم سرقوها، بعثوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال فحبسهم اياما. ايوه دين الخياطين دين هم سرقوا يدخلوهم الحراسه، دخلهم حراسه كم يوم ثم خلى سبيلهم بعد الحراسه ما يعترفوا على انهم سرقوا. بعثوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب، انت ما دخلت في الحراسه ما يعترفوا ما كان تضربهم ولا امتحان ما عذبتهم، الامتحان هو التعذيب. فقال النعمان ما شئتم، ان شئتم قال اضربهم ممكن نضربهم لكم لانه انا الحكم في حكومه نجيبهم نضربهم، لكن شنو؟ فان خرج متاعكم فذاك، والا قال اخذت من ظهركم. كان طلع البضاعة عندهم هم خلاص، لكن ها كان ما ظهرت شنو؟ يبقى نديكم نفس السياسة اللي بنسيها لهم. ها اخذت حدا من ظهوركم مثل ما أخذتم من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال لا، هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثله الحكم كده مش يضغطوك لما تقول حاجة والحال عنا شنو مايها. قال أبو داود إنما أرحبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. الإنسان لو اعترف يبقى شنو يا أخوانا يعني الدرب يعطي شنو الا للتعذيب في محله، لكن كده ساكت يضربوك عشان انك انت تعترف كان الشيء ما ظهر وما في اي دليل ضدك يبقى شنو الزور اللي امر بضربك وذاته تتصدى فوق وتضربه. عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطأ في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار قدر شنو أخوانا النصاب بتاع الصداع. كان بلغت السرقة ربع دينار خلاص. أقل من ربع دينار قلنا ما في قطع. العروة وعمرة علي بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تقطأ يد السارق في ربع دينار فصاعدا. الإمام مالك قلنا شنو؟ لمن شاف أن النص جاء لنصاب القطع للسرقة هو ربع دينار قال طيب إذا أقل المال ربع دينار سرق أقل من ربع دينار قال ما في. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. كان بقى أكثر من ذلك نعم لكن أقل من ذلك شنو فيه التعزيز. القاضي يسعى فوقه بحسب حكمته ويدي حكم شنو حسب ما يلايك بسرق. عن عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك النافي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم درجة قروشها 3 دراهم 3 دراهم يحرب الدينار ذاته. وقطع لجنو للزول اللي سرق وأقام عليه الحد زي ما هو. كذلك أيضا عن إسماعيل بن أمية أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسل الدرجة دي من صفة امرأة المطبخ يا أخوانا معنا المرشني يا أخوانا بتخط العفش بتاع المطبخ التقل بيسموه لشنو بتاع النساوين ده ثمنه 3 دراهم خش في بيت المرأة وسرق قال شنو تقطع يده. فكان القطع طوالي أقام عليه العد بكرة واحد خليهم يسرق. أن عطاء ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. هذا يبقى شنو المجن هنا غالي كمان لمن وصل دينار كاملا للدرجة دي وقطعوا فيها اليد. باب ما لا قطع فيه. في حاجات الشريعة بتقول الزول السرقة ما عنده قطع لكن عنده شنو التعزير. الحد ما في لكن في تعذيب. العدد ده مفوض للقاضي يعدل كيف حسب ما يراه مناسبا. أن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من هائط رجل سرد له شتل بتاع شنو بتاع النخيل وفقرسه في حائط سيده شاله بغادي زي ما بيقول الجماعة مجازفة شاله وجابه في جنان السيد وقام غرس هناك. فخرج صاحب الودية يلتمس ودية ويفتش يفتش فوجده فاستعدى على العبد مروان طلب من مروان أن شنو تطلب يعني طلب منه شنو أنه يعتدي على العبد بما لا يعاقبه. مروان بن الحكم كان والي على المدينة وهو القاضي جابوا لمروان وطلب منه أنه العبد ده لابد يعاقبه لأنه جسر لي الجمار بتاع النخيل اللي هو الشتل بتاعي من جنينتي ما شقرسه لجنينتهم. مروان عمل شنو مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده يخطه بالسجن يومين 3 يده يقطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديجة الصحابي الجليل عن وقت زمن التابعين فسأله عن ذلك قال لي أخي أنا حصل عندي عبد ومشى سرق يعني شتل بتاع النخيل وسرق وليه في جنينتي وذاك يا وهسه في الحراسة ومروان داير يعني عبد الملك بن مروان داير يقطع يده. فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر. يعني واحد شال لك ميراد بعيده وأكل ده ما بكتو عيده ولا كثر له الشتل ذاته. فقال الرجل ما دام الشتل يعني ما فيه قطع لأن الظلم قال ما فيه قطع بالحرب. ها الحديث قال شنو. فقال الرجل إن مروان أخذ قلامي اللي هو العبد وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر ياهو الودي ياهو شنو اللي هو الجمار بتاع النخيل. فعمر مروان بن عبد فأرسل فقه. قال أبو داود الكثر الجمار بمعنى شنو الشكل بتاع النخيل. حدث بهذا الحديث قال وجلده مروان جلدات وخلى سبيله. وده حد التعزير ما محدود حسب ما يراه مناسب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر عن التمر المعلق فقال من أصاب فيه تمر شال بيد وأكل من ذي حاجة هو زور المضطر مش زور الجمر من الحلة مش له خاص من ذي حاجة غير متخذ خبنة غير الزور اللي عمل له شنو يا أخوانا الخبنة هي الخبتة الخبتة تعمل لك شنو يا أخوانا شويل أو تعمل لك مغلاية كبيرة دي هي الخبنة. قال فلا شيء عليه ما دام تشلت بيدك وأكلته. ومن خرج بشيء منه قال فعليه قرامة مثليه كان شلت ملوى إلا تجيب ملوتين والعقوبة كمان بعد. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين بعد ما جابه خطه في التاجة بتاعته فبلغ ثمن المجنة الدرجة فعليه القتل والدرجة شنو قدر قروشة 3 دراهم. ومن سرق دون ذلك فعليه قرامة مثليه والعقوبة شلت كيلة تجيب كيلتين وبعد ذلك يعاقبوك بأي شيء شوفه مناسب. قال أبو داود الجرين الجخان والجخان يقول بسميه عندنا في لغتنا بشنو بالتقى. باب القطع في الخلفة والخيانة. الزور المضطر قلنا يأكل التمر بعيده وما يشيل خبنة اللي هي خبتة. طيب واحد ما مضطر وقام شال خبتة الحكم ما بشنو ما بيرفعوه للحاكم والحاكم يقول شنو شال كم شال كيلة يجيب كيلة ثانية معه. أيوة. لا صاحب الزرع القرامات ما عندنا قرامة يا أخوانا بتمشي بيت المال القرامة بترجع لصاحب صاحب الحق إلا القرامات هكذا اللي عملها في القانون بيعملوها تمشي شنو لبيت المال. أنا فأنا قولي رأسي وفي ناس قروش خطوة فأنا وجدو المفلوك يقول لك أتشاهد هناك مخطين إلا شيء إلا كان أنا عدوني حقي ويشيل منه هناك هو يقول أبرا وداك أبرا لكن المفلوك ما رأسي أنا ما يشيل مني أنا يقول الآخر هناك جهاز نأخذ قربنا. باب القطع في الخلفة والخيانة. الخطابين يا أخوانا الاختلاس هم الخطابين والخيانة. داري ورينا على أنه الأحكام الذكرة ديك معناها الإنسان متى ما أثبت له أنه سرق معناه بتقطع يده. هنا داري ورينا أنه القطع في الخلفة ما في وفي الخيانة ما في ديل ما بيستوي لهم اليد لكن بيعذبوهم. بيجي أن أبي الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. شايف الزور المنتهب بتاع النهبة يجي يقوم يخطف ويقوم جاري زي ما بيسووا الأولاد خاصة في صقليبيا وزي ما بيسووا المصريين كده أحيانا في بعض الأماكن ده شنو كان قبضه يعاقبوه حسب ما يروه شنو يعني مناسب لكن القطع ما هو. وكان الإنسان انتهب له نهبة كده مشهورة يعني انتهب له نهبة حاجة بقت شنو يا أخوانا ظاهرة ونعم مكشوفة النظام قال الشغل ده يا أخي ما مننا انت ما من شريعتنا ما من ما ماشي على الدرب والطريقة بتاعتنا كيف تكون عندك انت زول مسلم وتجي تختلف لك حاجة بتاعت زول أخو. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على الخائن قطعون. هنا خطيناك في البيت خنت وقمت سرقت خطيناك في المخزن خنت سرقت إلا بس التعديد لكن قطع ما في لأن الشبهة فيه ومتى ما الشبهة فيه الحد بيدرع بالشبهة. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل زادة ولا على المختلس قطع به زول الخطف بسرعة. قال أبو داود وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني أن أحمد بن حنبل أنه قال إنهما سمعهما من منو يا أخوانا؟ ابن جريج من ياسين الزيات، وحديثين كل شنو يا أخوانا صحن عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود وقد رواهما المقيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في من سرق من حرز داخل زريبة. عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان ابن أمية قال كنت نائما في المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على خميصة الونوء من الثياب لي يعني خميصة لي ثمنه يعني نعم خميصة لي ثمنه 30 درهما كم باعوها؟ قال لي شديد خلاص. فجاء رجل فاختلسها مني بشدة الفقر يا أخوان الناس التيبان ذات الجلاليب الناس يخطفوها ختم. فأخذ الرجل ألحق ألحق ألحق الجماعة مسخوه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر به ليقطع. قال أمشي أقطعوا يده إذا كان 3 دراهم ودي بقت شنو يا أخوانا أنه السعر بتاع الخميسة دي شنو 30 درهم 30 درهم معناتها 3 دنانير بيساوي. النزل قال ما دام ما سرق أي أودوه عشان شنو يقيموا عليه الحد ليقطع. قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهم ده صاحب الدرع ذاته أسرقه صاحب الجلابية. قال أنا أبيعه وأنسئه وأنسئه أنا ببيع له التوب ده ونأخر له نسيئة يدفع عليه ثمن براها. النبي عليه السلام قال لي خلي فلحتك بيت قال شغلنا شنو. قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ كان قبل ما تجيبه إنتو خلاص هناك ما في مانع، لكن الحد كان بلغ السلطان ما في الشفعة قطعوا يده طوالي. دي هذاك اللي نزلت فوق شنو والسارق والسارقة اللي هو شنو في مجن. أيوة. قال أبو داود رواه زائد عن سماك عن جعيد بن حجير ابن حجير قال نام صفوان ورواه طاووس ومجاهد أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه برضو أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به ألحق وأخذ. ها. ورواه الزهري عن صفوان عن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه جعل وسادة مخدة بتاعته. قال فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا من جنة سلم قال يكتب إيده لا من أمر بغط العيد قال أنا خليته. قال الشغل ما عندك بل إنما الشغل هنا عندنا. نجي في باب في القطع بالعارية إذا جهدت وعلى آله الطيبون بإحسان إلى الإنسان بالشعير الأمتعة بتاعت الناس ويجي ينكر يقول ما استعارة ولا من بقليه يعني الشدة سجية وتعرف به تقطع عيده عشان غيره ينزجر. حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى ده حدثنا اللفظ والثاني حدثنا المعنى معناه معيد للكلام بتاع الراوي الأول. قال أخبرنا عبد الرزاق أنبعنا معمر قال مخلد أن معمر أن أيوب عن نافع أن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجهده فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها. سبق لنا الحديث هنا ترجم له ترجمة خاصة بالنسبة للإعارة. امرأة مخزومية من بني مخزوم وتستعير المتاع بعد أيام تقول أنا ما شلت منكم إنتوا نسيتوا بس الظاهر عليكم عديت لي زول تاني تنكروا تاني كذلك تمش تشيل في محل آخر تنكروا. النتيجة هي شنو؟ أنه يدا قطعت. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قطع عيده قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ 3 مرات: وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. شايف النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما قطع عيدة بعد قال: هل في امرأة تائبة إلى الله وإلى رسوله؟ لأنه الكلام ده يقتضي أن شنو يا أخوانا، هي جهدت الحد وأنكرت السرقة، ولكن ممكن يقبل منها التوبة، لكن لما كانت هي متماضية في الشغل ده ما رجعت منه، عشان كده كانت النتيجة أنه عيدة قطعت. فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ 3 مرات: وتلك شاهدة، تلك المرأة المخزومية شاهدة حاضرة موجودة وما قامت قالت أنا وتبت إلى الله ورسوله وما تكلمت، النتيجة أنه قطعوا لها عيدة. حسب الحديث داري ورينا أن النبي عليه الصلاة والسلام عداها يعني فسحة، من ناحية أنها لو جاءت تائبة ممكن يقبل منها التوبة، لكن لما كانت لم تأتي تائبة عشان كده لم يقبل منها التوبة. قال أبو داود: رواه ابن غنج النافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها، فشهد عليها لأن شنو يعني كانت تستعير وتجحد. عن يونس عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة أناس يعرفون. قالت: أنا لو مشيت فعلت ما بدوني، لكن كديت ناس معروفين عمشوا جيبوا لي الذهب بتاع ناس فلان عندنا مناسبة ولا تعرف هي، لكن هم معروفين، فباعته فأخذت فأتي بها. لما جابوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، هذه المرأة المخزومية شفع فيها اتوسط، فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، قال أن في امرأة تتوب، في امرأة تتوب، ما قامت تابت، فكان في النتيجة قطع يدها. عن مامر عن الزهري عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب، زاد قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. أي حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام قطع اليد أو رجم بمعنى أمر بالقطع، والنس هو المشهر المباشر، لكن هو بيحكم. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، داري ورينا على أن المجنون ما داخل في الحدود لأن القلم مرفوع عنه. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، لأن الجناية في لحظة النوم القلم مرفوع عن الإنسان، وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو مبتلى بنوع من يعني أنواع فقد الأقل، والإنسان صار ما بيعرف نفسه هو بيسوي شنو، يبقى شنو يا أخوانا ما عنده جناية، المجنون ده المبتلى ذاته لحد ما يبرأ، حتى ما يخش في شنو في كونه يبقى مكلف يحاسب. وعن السبي حتى يكبر، والكبر بمعنى شنو البلوغ، ديل القلم مرفوع عنهم لأنه شرط التكليف الإنسان يكون الشروط توافرت لديه، وديل كمان بعد ذن الشرط. ياتو ايوه ده زول سبب كمان لنفسه يعني الجنون، الانسان بيسبب لنفسه جنون بيبقى يعني مسؤول عن اي جنايه تسيبه، واذا كان سبب لنفسه جنون وفقد عقله محاسب على الفرائض كلها اللي هو شنو يعني مكلف بها، ومحاسب كذلك على أي شيء هو يفعله لأنه سبب. لكن الإنسان إذا كان جاته بدون تسبب يبقى إذن شنو يا أخوانا بيندرج في عداد المسلمين ويكون يوم القيامة عليه حساب. أيوة إذا كان سبب في نفسه لا هنا الحد لا يقام عليه. الإقامة هناك في قائم لكن الحد لا يقام عليه لأنه بعد التسبيب شنو صار فاقد الأهلية، فاقد الأهلية لا يقام عليه الحد. عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة سيدنا الخليفة ذاته قد زنت بس استشار فيها أناسا قال يا أخونا ها شغل رأيكم شنو، لأنه هو حسب علمه يعني نخليها ولا نقيم عليها الحد لكن داير عارف رأي الجماعة كيف. فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، قال له مجنونة وليه تزني زنت بس أرجموها. فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ها فمر بها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نسختين، فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة، مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، قال فقال عرجوا بها أو ما أظيم عليها الحد. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى أنا عارف الحديث ذا. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. طيب قال فأرسلها، قال فجعل يكبر يقول الله أكبر الله أكبر سيدنا عمر ذاته الله أكبر الله أكبر. كبر لشنو؟ كبر أن ربنا أنقذ أنه ما نفذ حكم في واحدة ما تستحق هذا الشيء اللي هو كبر فيه. وزي ما ذكرنا قبل ذلك سيدنا علي بن أبي طالب ما حصل في الخلفاء الأربعة وفي غيره سأل عن حكم مال، لكن الناس شنو تفعل وأي معضلة يفكها سيدنا علي. كذلك أيضا جاء يعني عن حديث الإمام وكيع الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل، يعني مجنون هناك يقول حتى يستيقظ وهنا يقول حتى يعقل. وقال عن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر نفس الرواية. عن أبي الزبيان عن ابن عباس قال مرة على علي بن أبي طالب بمعنى عثمان، يعني بمعنى حديث عثمان، قال أو ما تذكر سيدنا علي قال لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المقلوب على عقله ما عارف نفسه بسوه في شنو حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم لأنه ذو البلوغ بالاحتلام. قال صدقت. قال فخلى عنها فخلي يعني فخلى عنها سبيلها، خلى سبيلها وقال لها عمشي وخلوها ما أقاموا عليها الحد. عن عطاء ابن السائب عن أبي زبيان قال حناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت، تقول فحشت تقول فجرت وتقول زنت كل بمعنى واحد، فعمر بها فعمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها قال فكوها. وأخبر عمر فقال أدعو لي أليا. خليه يقول يرجموها، يقول يا أخوة ترجموها خليها يلا فكوها يلا عمشي أدعو لي أليا نادوه. فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه، العته هو فقدان العقل، العته هو الضعف في العقل، المعتوه الما عنده عقل أو العقل ضعيف حتى يبرع. وإن هذه معتوها، دي معتوها بني فلان، دي المجنونة بتاعت ناس فلان، لعل الذي أتاها وهي شنو في بلائها، كيف كونه هي مجنونة، الإنسان الفحش بها ده فحش بها ربما يكون في وقت تعشنو أن هي فاقدة لعقلها، ما دام فاقدة لعقلها يبقى القلم مرفوع عنها، كان في احتمال أنها بتفوق يمكن يكون بعقلها ويمكن يكون بدون عقلها برضو الشبهة جات، والحديث يقول شنو ادرؤوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لها مدفعا، برضو إقامة الحد ما فيه. سيدنا عمر قال شنو؟ قال فقال عمر لا أدري والله ما أعرف، ربما يكون في وقت فقدان عقله يكون واحد لما بها. فقال علي كرم الله وجهه وأنا لا أدري، عشان كده شنو ما في إقامة الحد، يلا خلاص يغلوها. أيوة. أن عبدها عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد فيه والخرفي. قال وعن الخرف الإنسان اللي كبر لا من بقش يا أخوانا عجوز مخرف ما يعرف أي حاجة ما يفرز بين الاثنين ولا حد وأجن أي جناية زي وزي أي صبي زي وزي أي مجنون برضه ما داخل في القلم والقلم مرفوع عنه. أيوة ده الخرف ذاته. باب في القلام يصيب الحد. القلام إذا كان أصاب الحد هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ دار ورينا على أن القلام لا يقام عليه الحد. حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عتية القرزي. نلاحظ عتية القرزي ده أبهات يهم اليهود بتاع بني قريزة وبنو قريزة ما نحن عرفنا في القرآن أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعسرون فريقا. فريقا تقتلون هم البالغين وتعسرون فريقا الما بالغين دين بيقوا أسرع ما كتلوهم. طيب قال أي واحد من بني قريظة اليهود دين بعد ما حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعدام والغسل أي واحد فيهم عاينوا في عامته ولقى أنه أنبت الشعر قتلوه ولقوه أنه ما أنبت الشعر ما قتلوه. ده الشاهد على أن الصبي لا يقام عليه الحد. قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون شايف العانة فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت. شوف الشعر الله نجاو ومن شنو بقى مسلم هنا بيروي لك الحديث مشكلة كبيرة. خلاص ما عمد معناتها شنو الجريمة شنو ما دام ما ارتكبها أبهاتهم معناتها بنو قريظة كلهم شنو أخونا من حكم ما واحد أي ذول بلق قتلوه كانوا ما بين 600 إلى 800 حفروا لهم ودقت عناقهم ورموهم في الجهر وردوا عليهم التراب وأولادهم وذريتهم ودوهم في السوق بتاع نجد باعوهم وقروشهم يشتروا به السلاح لقتال المشركين. أنا عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوا شايف نعم فجعلوني في السبي بقيت من ضمن السبي اللي ممكن شنو يا أخوانا يتخلى عنه. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرضه يوم أهد. عبد الله بن عمر يوم أهد عرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب ده ظريف ذاته يمكن يمشي الغزو معك وهو ابن 14 سنة فلم يجزه قال 14 سنة لسه إنت ما قوي ما تقدر تحارب وأرده يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فعجازه وفي الحقيقة هو 16 سنة وكان 15 سنة يكون شنو سمو سنة ديك شنو يا أخوانا طويلة لأن أهد كان في سنة 3 والخندق كان في سنة 5 لناتهم سنتين. عن عبيد الله بن عمر قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. شوف لمن أخبر الخليفة الراشد بأنه عمره 14 سنة ما قبل 13 يوم أهد عمره 14 سنة نعم ما قبل ولما بقى 15 سنة قبل معناتها جعل هذا شنو معيار ما بين الصغير والكبير أنه يكون ما بين 14 لحد 15 ونحن عندنا البلوغ في الفقه المالكي إلا ب 17 ولا 18 مولانا ب 18 سنة لكن من حيث البيئة يقول يختلف باختلاف الناس والبيئات. أهل العلم أدركوا على أنه أي ناس بلد بلوغ أولادهم بيختلف من بلد آخر. وأكثر ناس قالوا أدركوا عنه بيبلغ صري ولا شنو بيقولوا ناس الشام. والناس حسب التربية بتاعتهم اللي بيأكلوا يعني أو الشيء اللي هم بيأكلوه بيختلف من بلد آخر بيحصل لهم البلوغ. فلما كانت الأشياء دي مرات تختلف من بلد لآخر عشان كده نحن أخذنا بشنو أخذنا بالمسألة بتاع 18 سنة. سيدنا عمر عبد العزيز قال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. يعني البلغ شنو يا أخوانا؟ بلغ 15 سنة فهو كبير، ومن كان شنو يا أخوانا دونها معناه باعتباره هو صغير. باب السارق يسرق في القزو أيقطع؟ إذا كان السارق سرق في غير الغزو طبعا يقطع اتفاقا، أما في الغزو لا يقطع. دار يبين لنا الحديث ذا عن جنارة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن عرفات في البحر فأتي بسارق يقال له مسدر قد سرق ضغطية. سرق له هذا العند شنيا قلنا سنكيتين سنامين. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. شايف فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول معناته في الغزو في السفر، لأن الغزو دائما شنو يا أخوانا الزور الغازي دائما معناته بيكون شنو مسافر، عشان كده قال في الغزو معناته يد السارق لا تقطع. هكذا النص جاء ويستثنى هذا النوع. لكن ممكن شنو يؤدب فيما بعد، ممكن يعذر تعذير يخوف عشان ما يقع في مثل ما وقع فيه. باب في قطع النباش بيقولوا القرآن هو قال والسارق والسارقة، وعرفوا السرقة أنك تشيل شيء من ملك ذول آخر. طيب النباش اللي بيجي ينبش القبر يحفره بعد ما دفن الميت يجي يشيل الكفن ده برضه شنو ما شايل لمالك يعني لشيء ملك لذول آخر. فذيل قاموا جعلوه شنو هو كذلك أيضا في عداد الحرامية تقطع يده، وآخرين جعلوه لأن شنو لا تقطع يده. القماش كان غالي شديد يا أخوانا، لا من بيقى قدر بتاع الكفن رضاته الناس يحفر له الغبر. حسا كان قال لك تحفر الغبر وشيل القماش ده إذا الله يدار يشتري تحفره يلا عشان كده ديلك كانوا زمان شنو تحفر الغبر تدفن الميت واحد يجي شنو يحفره يشيل الكفن. وهنا كان جافة في رجل لك التراب هذا خليه ليس مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. حالة عجيبة خلاص يا أخوانا. أنا عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك نعم نعم سعديك معناته ربنا سبحانه وتعالى يجعل شنو يا أخوانا يعني سعادة بعد سعادة. قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوفيف يعني القبر. الحديث سبق لنا قال كيف أنك إنت لو أدركت الزمن أنه يصيب الناس من شدة الأمراض والناس تموت كثير يكون البيت ده معناه القبر، يكون القبر فيه بالوفيف. شوف يعني عشان كده قال يعني القبر البيت ياهو القبر. القبر بيجي شنيا قلنا القبر نفسه قال بقى بالوسيف. وسيف كيف يعني مقابل به، واللي هو الوسيف ده شنو هو العبد. يعني بقى ان القبر ذاته بيشتروه. يعني كيف انت لو ادركت الزمن ده اللي بيحصل فوق كثرة موت الناس لمن القبر يبقى شنو يا اخوانا يعادل الوسيف اللي هو العبد المملوك. اها كان عدرت الزمن ده تسوي شنو؟ لأن القبر ما بيبقى شنو يا أخوانا يشتروا؟ تشتري البقعة. خاصة في بعض الدول يا أخوانا الواحد إذا كان ما تليه زول إلا تشتري الحتة ذاتها حتى ما يدفنوه لك. من هذا هنا في بلدنا طبعا تشتري شنو الحفر إذا كان ما لقيت ناس منظمة أو ما لقيت ناس متطوعين تشتري شنو يا أخوانا الحفر ده انت بتاخده كم في القبر كذا سبعين قروش وبعد ذاك يدفنوا لك تجي تدفن الميت بتاعك او كدارين يدفنوا لك أما الوتزات اللي تفتح هنا تطفي فوقها ما بيشتروها. في بعض الدول كمات الميت بتاعك يقول لك شنو، إما تشتري شنو القطع اللي انت بتدفنه هو، وإما تشيله بالطيارة توديه بلدك. ما عندنا استفادة، ما داري زحمة. طيب أسمع الحديث يقول كيف يقول شنو يا أخوانا، لو الزمن ذاك انت أدركته بتسوي شنو؟ كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوسيف، يعني الغبر يكون يقابل الوسيف أن هو العبد، بمعنى شنو يدفع مقابله قروش حتى ما يتحصل عليه. قلت الله ورسوله أعلم. قال يعني ماذا ما قلت الله ورسوله أعلم، بعد قال أو ما خار الله لي، ربنا ما خير لي حاجة أنا أسويها. ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر، كان هدرة الزمن ده بس عليك أن تفعل ذلك. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقتل النباش لأنه دخل على الميت بيته. استشهاد بهذا الحديث يا أخوانا، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني يكون القبر، يعني إذن القبر ماذا ما سموه بيت، معناته الإنسان اللي جاء حفر القبر وشال الكفن زي الإنسان الشال البيت وطلوا. دي مسألة فقهية فيها خلاف عند العلماء. باب السارق يسرق مرارا كل مرة يجيب حرامي، كل مرة يجيب حرامي حكم شنو؟ عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. ما الحديث؟ فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال طيب اقطعوه. قال فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه. فقال يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. قال فقطع. ثم جاء به الثالثة فقال اقتلوه. فقال يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه. فقال يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم جترناه وألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. الحكم في صدر الإسلام في البداية السارق نعم يقطع يده، لكن يقطع يده وممكن شنو ينفذ فوق الحكم بتاع شنو قلنا القتل. طيب قال لك القتل هنا نسخ مولانا، هنا كل مرة يقول اقتلوه يقول ما هو ما سرق. أيوة حد السرقة هو هنا السارق مش كده، ده تخويف النبي عليه الصلاة والسلام يخوفه، ده ما جريمته كبيرة، ده ما في هاي تفرع ما هو شنو إلا القتل. يقول لا ما هنا ما قتل، ها سرق هاي طيب اقطعوه كده زي ده لحد ما قطعوه أربع مرات. طيب بعد قال شنو جروه ومشرموه في البئر. طيب القتل بعد الرابعة أو بعد الخامسة ده شنو يا أخوانا منسوخ، كان تطبق شنو يا أخوانا تطبق عمليا ولا ما وقع علينا. الإمام الطيبي قال فيه دلالة على أن قتله هذا قال للإهانة والصغار، قال لا يليق قال بحال المسلم، وإن ارتكب الكبائر فإنه قد يعذر ويصلي عليه لا سيما قال في إقامة الحد وتطهيره. قال فلعله شنو ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم على ارتداده. شوف التأويل بتاع أهل العلم أن الرجل ده مهما كان فعل ما فعل ما بيستحق الكلام ده قال، لكن كونه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه وقتلوه وجروا كراع ومشرموه في البير وردوا عليه التراب ودفنوه، قال ربما كان الرجل ده ارتد وربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ارتداد، عشان كده قال شنو اقتلوا ما في خير. لكن شنو أنه منسوخ. قال الشافعي والقتل منسوخ. بس باب في السارق تعلق يده في عنقه، نفس اتعوها ودرعوها لفي رقبته. أنا عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد أن تعليق اليد في العنق للسارق أبن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فألقت في عنقه عشان الناس يشوفوها ويعرفوا جريمته شنو. القتل من الكوع بس، القتل من الكوع بس. أيوة. باب بيع المملوك إذا سرق. عندك عبد أو عندك عمى وبقى حرامي. قال ده ما فيه فائدة فيه بس. كيف كونه دار تبيه ده كمان مشكلة ما دار تمش تودي لي زول آخر ورقه تقول له لا يكعب أنا دار نبيه. كو بيته شنو بيسرك عشان كده أنا دار عبيه. وذاته تعرفه عشان ما تغشه. عن عمرو بن عدي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سرق المملوك فبيه ولو بنش. سبق لنا هناك الحديث في النكاح النبي عليه الصلاة والسلام أصدق نساء 12 أوقية وشنو ونش بس النش بمعنى نص جزء من الوقية. النش معناته ولو مثل هذا المثقال هو أقل من وقية يعني بأدفع حاجة أدفع حاجة شتافع يسير بسيط بعد ما بينفع. باب في الرجم. ها المسلمين وين وتطبيق الشريعة وين إلا الناس تتحدث عنها شنو أخونا كعلم في الكتب بس فقط لكن كتطبيق يعني شغلانة صعبة خلاص. الإكرمة عن ابن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية أهل التفسير بيقولوا معناها كان في صدر الإسلام قبل ما الحكم يجي يعني كامل ربنا قال أي واحدة منكم ارتكبت الفاحشة تعملوا لها شنو خلي 4 من الناس يشهدوا عليها لأنها فعلت الفاحشة. ها كان شهدوا بعد ذلك أمسكوها في البيوتان البد ما تجي معرقة حتى تموت بس تظل قاعدة في البيت لأنه خروجها بتفسد المجتمع أو كمان تقعد لحد ما ربنا يجعل لها الفرج. خد بالنا ده الحكم كده في الشريعة زي. ما دام ما فسدت أي يسوي لها شنو خطوها في البيت ما تمرق ما تخالط المجتمع لأنه الملوث لو خالط المجتمع شنو بلوث المجتمع كله أو كمان الله جعل لهم سبيل. بينما هم كذلك هذا الحكم بتاع النساء. وذكر بعد المرأة كمان شنو وذكر الرجل شنو بعد المرأة برضو قال واللذان يأتيانها منكم. هناك ما باللاتي للنساء واللذان للمذكر يأتيانها منكم الله قال فعزوهما تضربوا بالنعلات طاخ طاخ طاخ يا وسخ يا عوير كده زي ده فإن تابا وأصلا فعارضوا عنهما. شوف الراجل يعني كان شنو عنده هذه العقوبة الخفيفة وكان تاب يترك إقامة الحد ما في بعد ربنا نسخ الحكم بتاع واللاتي وبتاع واللذاني بالآية بتاع شنو الزانية والزاني الاثنين دول كلين النص جاء شمله فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لإذا كانوا شنو قلنا غير محسنين زي ما بينت السنة. عن أبي نجيه عن مجاهد قال السبيل الحد. قال سفيان فأذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت قال داء السيبات. لاحظ الحتة سفيان الثوري بيقول شنو يعني حتى يجعل الله لهن سبيلا. إمام مجاهد قال السبيل الحد لحد ما ربنا يجعل لهم شنو الحد وربنا جاب الحد بالآية بتاعت الزانية والزاني. وسفيان قال فأذوهما ديل شنو يا أخوانا ديل البكران هل بيقى شنو بكر سواء كان من الرجال أو من النساء فأمسكوهن في البيوت ديل شنو يا أخوانا السيبات معناتها شنو داف عنده الأذى الدرب ودي كمان السيب شنو يا أخوانا سواء كان السيب يخطوها في شنو في البيت لحد ما ربنا يجعل لها الموت أو يجعل لها الفرج وربنا جاب الفرج لأن الآية جاءت أن صلى الله عليه وسلم يقول شنو خذوا أني خذوا أني فقد جعل الله لهن سبيلا. هكذا أيضا أن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا أني فقد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد 100 ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. دي كانت شنو يا أخوانا آية نسخت شنو يا أخوانا التلاوة بتاعتها وبعد ذلك كمان شنو القواء الآهي كان في دول جنين شيخ عثمان. إذا أذن الشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت الآية تقول الكلام ده. شايف مثلا يقول خذوا عني خذوا عني ياخذوا بنا شنو؟ ما ربنا قال حتى يجعل الله لهن سبيلا، ربنا جعل لهم سبيل. طيب يديهم شنو؟ أخذوا من الحكم ده. الله جعل لهم سبيل. السيد السيد يديهم شنو يا أخوانا؟ جلد مئة ها ورمي بالحجارة. خد بالنا جدا. بعد الجلد حتى الرمي. ده حكم. وأخذ به جماعة مولانا في مزعوم. بعد شنو بعد الجلد ده مولانا بعد ذاك رمي بالحجارة. والبكر بالبكر كمان جلد مئة ونفي سنتين. يعني يقوم ينفوه يودوه سجن في حتة بعد ما ياخذ سنة حتى ما شنو يرجعوه. اتضع لنا الحتة دي مولانا. أيوة حس رمي يعني بيقول اللي هي السيب بالسيب جلد مئة ورمي بالحجارة. ها نسمع كلام بتاع الشارع بيقول شنو؟ اختلفوا في جلد السيد مع الرجل فقال الطائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهوي وداود اللي هو الزاهري وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم السيف في أحاديث كثيرة. بس عشان كده هم شنو عندهم الحد ما نات يكون شنو مدبل بعد الجلد مولانا بعد ذلك شنو حتى ما يرجموهم. لو في الدوب الخفيف ده ساكت كان شنو كان الناس ينزجروا لكن ما في إقامة الحد. عشان كده الناس شنو يا أخوانا مرحوا والناس أصلا ما بتخاف إلا إذا كانت يعني بتتوقع أن في عقوبة هي تقافوها. وكذلك أيضا يعني جاء من حديث حشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال جلد مئة والرجم. هكذا جاءت الرواية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. فقال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا. نلاحظ ده زعيم الأنصار. الحدود ربنا سبحانه وتعالى أنزلها وقال استوى كذا يستوى لي كذا واستوى كذا يقام عليه الحد. لو إنت وجدت مع أهلك شيء بتسوي شنو كيف كنت صانعا. قال كنت قال ضاربهما بالسيف قال حتى يسكتا الاثنين لا من يموت. قال أفأنا أذهب فأجمع أربع شهداء إلى ذلك. قال قد غدا الحاجة الرجل يكون قد حاجة من المرأة فانطلق. قال فاجتمعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا. ديل الأنصار بعد ما زعيم قال الكلام ده مشوا قالوا الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام يسمع الحكم اللي بيجي شنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهدا كفى بالسيف شاهدا. ثم قال لا لا أخاف أن يتتابع فيها السكران والقيران. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كفى بالسيف شاهدا يعني كون الحتة دي يعني موضع سيف أن الإنسان لو فعل كذا هو بيقتل كفى من كونك أنت ما تحمل سيف عشان تقتله. ولا لا أخاف ما تقول الكلام ده ما تقول كاللي يزول بتقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن يتتابع فيها السكران. الكلمة دي كان قلت زول عنده السكر بتاع شنو بتاع القيرة يتبع في نفس الكلام ده كل واحد يلقى كل واحد يكون قتل الثاني. شايف إنما الراوي يقول شنو أن يتتابع فيها السكران هاو ابن كمان والقيران اللي عنده القيرة. ما تقول الكلمة دي السيف بس كفاية. وضعت المسألة يكفي في كونه يخوف الإنسان ما يقع في العقوبة لكن ما تقول أنك إنت هتقتله لأنك لو قلت هتقتله هيتتابع الناس إنت ما زعيم الأنصار تاني واحد أنصاري هيقول يقتل واحد يقتل. وكذلك اللي عنده السكر بتاع شنو القيرة أو الغيران اللي عنده القيرة ما تقول الكلمة بتاعتك دي. أي ما يخليه يخلي شنو يقام عليه الحد. الناس يفكروا. هما قال كان لقيته انا بقول له قال لا ما تقدر تلتفت تجيب اربع. قال انا انتظر لا والله تجيب اربع. قال يكون شنو قد حيته شايف. وهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له شنو؟ قال له كفى بالسيف شاهدا. يعني بهذا السيف شنو يا اخوانا؟ ده موضع بتاع شنو يا اخوانا؟ يعني الشهاده هو شيء يخوف الناس. لكن كلامك اللي بتقوله ده ما تقوله، كان قلت بيتابع عليه الناس، واحد يجي يقول زي كلامك ده، واحد كان قاله بينفذه. من اللي بينفذه؟ السكران والغيران. سكران ده شنو؟ من شدة القيز انه يبقى سكران، وده من شدة القيرة يبقى سكران، ويكون شنو اي ذول وجد مع اهله يقوم يقتل. والشريعة شنو يا اخوانا؟ ما امرت بالقتل، بل انما امرت بشنو؟ بالشهود. قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة ابن قريس عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. شايف الحديث هناك سبب جايب شنو؟ واحد زوجة عندها أما وقام وقع عليها. قال أبو داود الفضل بن ابن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بوافد، شقال يعني شنو الوقت غسيل غسال. وافد كمان اسم بلد شنو بأرض العراق. عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر يعني بن الخطاب خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزلها الله. ها يعني سيدنا عمر من هناك عجار لابنه للفراد عدي كده قال أنا قال ده. قال فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محسنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف بالأشياء اللي بتجيب إقامة الحد. ثلاثة يعني إذا كان البينة قامت على الفاحشة أو كان الحمل من قبل المرأة أو اعترفت. ويم الله لولا أن يقول الناس هذا عمر في كتاب الله لكتبتها. إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت آية زي دي، هذه من الآيات اللي قلنا شنو ولانا منسوخة شنو تلاوة وباقي شنو حكما. حصل من الجماعة هنا في السودان في مسألة بتاعت أنه ينفذوا الشريعة ويسووا الشريعة ولا ما يسووا، دي من ضمن الكلمات الناس يقولوا شنو؟ يقولوا أنه السودانيين ما بيستحقوا أو ما بيستهملوا يعني كون ينفذوا يطبقوا فوقهم الشريعة. وروجوا للعوام الطلبة في الجامعات ما يعرفوا عن الدين إلا شنو حي على الصلاة حي على الفلاة. يقول انت كيف تقتل ذول بالسنة وحديث قرآن ما في محل قال يرجموا ذول كيف ترجم؟ يعني كلام عجب من عجيب طبعا أقرب من قريب. تقول كيف يقتل الإنسان شنو بالسنة؟ بعد السنة كان قال يقتل الإنسان شنو شخصا مش إنسان، كان قالت الناس دي كلها يقتلوها ممكن يقتلوها. التوين أنا الإنسان، إنسان شنو كمان ده؟ واحد بس بابه رجم مائز بن مالك. ده هو الحديث المشهور في هذا الباب يا أخوانا والصحيح، وأن مائز زنى والنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد. والرواية عجيبة وقريبة. أن يزيد بن نعيم بن حزال عن أبيه قال كان مائز بن مالك يتيما في حجر أبي، نشأ في بيته في حوشه، فأصاب جارية من الحي وما كان متزوج، بدل جارية من الحي فأصابها، فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. هم كانوا قايلين أنا شغلانة فيها استغفار وخلاص، التاريخ شغلانة فيها إقامة الحد يقتل، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا من الجريمة الوقع فوقها. قال فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فعرض عنه. فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فعرض عنه. فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقيم علي كتاب الله فعرض عنه. فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقيم علي كتاب الله حتى قالها 4 مرات. الشهود بتاعنا فاهشة كم؟ 4. شهد برضو على نفسه 4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات. ها فبمن؟ قال بفلانة، ذكر اسمه. قال هل باجعتها؟ رقدت معها أدين؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم. قال خلاص أرجمه. النبي عليه السلام بعد الشهادة اللي شهدها كان قال له هل باجعتها؟ كان قال لا، خلاص بيخليه يمشي الحد ما بدرى بيشنو بيشوفها. قلنا هل باشرتها؟ لأنه ما جابوا الشهود، ما جابوا نفسه. هل باشرتها؟ كان قال لا ما باشرتها. بعد شنو؟ برضو يخلوه. هل فعلت بها؟ كان قال لا برضو النصر بيقول له. ما هنا لما أقر وخلاص قال فأخرج به إلى الحرة. الحرة يكون الحتة بتاعت الحجارة المعروفة في المدينة. لما طلعوه هناك الحتة بتاعت الحرة عشان يرجموا الجماعة ما رغتوا. وذول كان تبقوا بالحجارة دي شنو أخونا ما مربط ده تنفرتك وما في الحوث. فأخرج إلى الحرة. فلما رجم فوجد شنو مثل الحجارة قال فجزع. قبل هو جم مقتنع إيمانه قوي بس يقام عليه الحد. حس خلاص أمشي يقام عليك الحد. مشوا والزول قعد والجماعة بشنو بيرشقوا بالحجارة. لا من شعر بحرارة الحجارة فخرج يشتد جري جد. فلقيه عبد الله بن عنيس وقد عجز أصحابه. الجماعة ما قدروا يلحقوه. فنزع له بوزيف بعير فرماه به فقتله. الوزيف شنو؟ العظم بتاع العدل بتاع البعير ده قوي وتقيل. درب واحد رماه والجماعة جاش نصموا قبله خلاص. بتعرين معي العظم بتاع العدل ده بتاع البعير ده ما بيشيل إلا ذو القوي ذاته. شالوا وقام عداه درب واحد وخلاص. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ماذا ما جاء كان تغلونه بردك لكن ما هنا الله جعل شنو يا أخوانا. الله ده يريد على شنو آية عشان الناس اللي بيجي من بعدهم يلقوا شنو يا أخوانا عزة. المرأة شنو يا أخوانا الجاري اللي هو فعل بها ما واحد إتا ما جاينا الأحاديث واحد لم يقول أنا أقمت حد مع منو؟ مع فلان، مع فلانة. انت معترف عليه، ما دام اعترف يقام عليه الحد هو. يمشي عندها هي، كان اعترفت يقام عليه الحد، ما اعترفت يقام عليه الحد براو. وضع هذا؟ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق. قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة مائز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا تركتموه. شوفوا دارين شوف أنا الكلمة دي نصرا قال هل لا تركتموه من شئت من الرجال قال أسلم ممن لا أتهمه. قال يعني القول ده هل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من الرجال اللي هم رووا الكلام ده من الرجال أسلم عليه اسم القبيلة ممن لا أتهمه. قال لجنه قال ولم أعرف هذا الحديث. قال فجئت فعلوا ذاك بمكانته بعلمه. قال ما بعرف الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم هنا ذكروا له جزع مالك يعني جزع ماعز من الحجارة لأنه جزع من الحجارة وقام جاري هنا أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث. الحديث عندك به علم وسألت الجماعة ما بيعرفه. قال ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني. هو ما جاء عشان يعترف. هو قال له أمش قول أصبت حد عشان يقول له شنو خلاص أمش استغفر الله. هو غرر لنفسه 3 أو 4 مرات وكانت النتيجة. فإن قومي قتلوني. يعني الرواية دي قام جاري. ها الرواية دي شنو يا أخوانا؟ معناتها قال الكلمات دي قبل ما يقوم جاري. فدي ما ترجموني رجعوني للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قومي قتلوني قال لنا قول الكلام ده. وقروني من نفسي. وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلم ننزع عنه ما خليناه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فحلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت. شايف نسخة شنو؟ ليستثيب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأما قال فأما لترك حد قال فلا. قال فعرفت وجه الحديث. حتى يا أخوانا دقيقة للقاية نلاحظ الراوي هنا بيقول يعني هل هو شنو ابو اسحاق ابن اسحاق بيقول ذكر لعاصم ابن عمر ابن قتادة قصة بتاعت مايز ابن مالك. قال الجماعة كلنا قالوا لمن بلغ به الضرب وشعر بحرارته قال رجعوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمن نزول جرى قال حلا تركتموه. قال انا بزرع اتاكد الكلمه دي قالها النبي عليه الصلاه والسلام ولا كلام ساي. ها من شئتم من رجال اسلم ممن لا اتهمه سالتهم قال ولم اعرف الحديث. كل سالتهم لكن يعني الحديث ده ما عرفوه. لكن ها صدر استثبت الكلمه دي هل النبي عليه الصلاه والسلام قالها؟ لا من جاب يسال لي سيدنا جابر بن عبد الله قال خليك من تسأل ذول من أسلم قبيلة أسلم أو غيره اسألني أنا من بين الناس. وفي النهاية النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نسمع الحتة دي يا أخوانا فحلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت. مش رجول النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخلي الحد لا يجيبه عشان ربما يكون شنو متردد. كان هو متردد ما أثبت الكلام بين النفي والإثبات ما الشبهة فيه يبقى الحد لا يقار لا لا لا لا لا, لا ينفس فوقه. قال منه قال فأما لترك الحد فلا. يعني معناته يرجعوا لي شنو للتثبت يرجعوا لي شنو قال عشان كده النسخة بتقول ليستثيب عشان يطلب التوبة ودي بتقول ليستثبت عشان يثبت الكلام ده. ها ده هو الشيء اللي كان هو راجع انه يرجعوا له لكن مش يرجعوا عشان يترك الحد لأن الحد حق من حقوق الله عز وجل لا يترك. قال فعرفت وجه الحديث. عرفنا حسا يعني حسا وجه الحديث من النسخة الأولانية الحديث الأولاني شنو يعني حلا تركتموه معناته الحد ما ممكن يخلوه ولا ما وقع علينا. لكن الثاني دي يقول شنو لا ما قاصد أن يخلو شنو الحد كان تخلو يجي هنا عشان يثبت في الحكم بس ده المقصود. أن عكرمة عن ابن عباس أن مايز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فعرض عنه فعاد عليه مرارا فعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو قالوا ليس به بأس لا مجنون. قال أفعلت بها قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق نعم فانطلق به فرجم ولم يصلى عليه. في رواية جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. ها لين عاسي ماخذين بالرواية بتاعت شنو يصلى ولا لا يصلى ما لا يصلى عليه أهل الفضل لأنه صلى ما بيصلى عليه يصلى عليه الناس بس. أيوة عن جابر بن سمرة قال رأيت مائز بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أأضل قصير وبتاع عضلات ليس عليه شنو إزار فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها. لو قال بس أنا اكتفيت بالغبلة كان داري خلي ما داري يقيم عليه الحد. قال لا والله إني قد إنه قد زنى الآخر. في غلط هنا في النسخ كاتبين الآخر ما آخر الآخر الآخر معناه الأبعد. قال فرجمه ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أهدهم له نيب كنيب التيس يمنه إهداهن الكثبة أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. كلام عجيب يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عمر بماعز والجماعة رجموه فقام خطيبا قال كل ما نحن نفرنا في سبيل الله مشينا للغزو في ناس منافقين ما قادرين يطلعوا للغزو بيجي شنو يا أخوانا يخلفوا يجي شنو يا أخوانا للبيوتات بتاعت الناس المرضوا خلف أحدهم ها شاي قال كل ما نفرنا في سبيل الله قال خلف أحدهم واحد منهم شنو يا أخوانا يجي يخلف شنو القاضي في سبيل الله في أهله بسوء بيجي شنو يا أخوانا له نيب كني بالتيس قال هو شنو الصوت بتاعه اللي بيصرخ به ليل ونهار التيس المعروف ده يا أخوانا قال كل واحد منهم شبه النبي عليه الصلاة والسلام اتيان لنساء المجاهدين في سبيل الله بمثابة التيس بس ما داير إلا مجرد شنو يعني أنثى ويأتي إليها بيسوي شنو يا أخوانا ناس في منتهى الفقر ما عندهم أي حاجة يمنه إهداهن الكسبة اللي هو الشربة بس تعت لبن يديها عشان يفحش بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف هوي أما إن الله إن يمكنني كان الله مكنني من أحد منهم قال إلا نكلته عنهن إلا نجعل شنو نكالا نديه عقوبة يبقى لشنو للناس اللي بيجوا من بعده عشان يعرف ده هو واحد منهم عرفنا. عن سماط قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث والأول عتم قال فرده مرتين قال سماكم فحدثت به سعيد بن جبير قال إنه رده 4 مرات ده هو الصحيح ما مرتين ليه 4 مرات لأنه مرتين مرة شهد مرتين ثاني شهد مرتين المجموع 4 مرات. قال شعبة فسألت سماك عن الكسبة فقال اللبن القليل. هذا الحديث اللي فهمنا معناه الشاغر ده يعني كل من النبي عليه السلام قال نحن مرقنا للجهاد بيجي واحد منا شنو يقش المرء المسكين يديها الكسبة اللبن القليل ده وبعد ده شنو يجي يخلف القاضي في أهله بسوء أي واحد الله مكننا فهو هنقيم عليه الحد ده هو معنى الحديث. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمائز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان قال نعم فشهد 4 شهادات قال فأمر به فرجع. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء مائز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. كذلك ايضا عن ابن حكيم يحدث عن إكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمائز بن مالك لعلك قبلت او قمست او نذرت لئت ما زنيت فعلت لي يا قبلة يا غمزة بالله باليد يا كمان نزرت قال لا الشغل كله فتو قال ف يعني عبر عن الكلمة بتاعت الاتيان قال نعم قال فعند ذلك امر برجمه ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ عبد الكلمة بتاعت شنو يعني اللي هي بتدل على انه شنو فحش بها قال في رواية موسى ما موجودة وموجودة في رواية شنو غير موسى. أن عبد الرحمن بن الصامت عن ابن عمي أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة دماء الذات من بني أسلم امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أفحشت بها قال نعم قال حتى قاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يقيب المرود في المكحلة والرشاء في الدلو الرشاء في الدلو قال نعم قال هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجع. وسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما شو عشان الدنيا تعرف أن شنو فيها كما ناس يفوت عليهم الشلحاف سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. الله سطره هو كيف يجي يفضح نفسه؟ ما حسيت رجم رجم الكلب نفسه لم سمع وما قال لهم حاجة فسكت أنهما حتى صار صاعة بينما هم ماشين حتى مر بجيفة حمار شائل اتنفخ لام القراء وشنو ارتفعت فوق بالشائل برجله فقال أين فلان وفلان اللي بيتكلموا قبل بيقول شنو يعني رجم رجم الكلب. فقال نحن زاني يا رسول الله هم نحن بيجاي. فقال أنزل فكلا من جيفة هذا الحمار. أيوة انتم مش اتكلمتوا في أخوكم ده؟ أيوة أكل من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا. شوف المعصي ما تخليه يبقى كافر. أخوكم اللي انتو سميتوه قلت شنو كلب ويترجم رجم الكلب ده الشي اللي انتو نلت منه عانفا قبيل أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمص فيها لأنه رضا بالشريعة وتبقى فوق حكم الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه زاد واختلفوا علي فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف يعني هناك في يعني ربط إلى شجرة وبعدهم يقول شنو يا أخوانا وقف إلى شجرة. قال أنه يعني وقف إلى شجرة طبعا هذا هو شنو هذا هو الظاهر لكن ما ربط لأنه لو ربطوه ما كان شنو يا أخوانا يتمكن وشرت منهم ألحقوه والرجل أعي الجماعة وعجزهم ما قدروا يلحقوه كما صار بتاع العظم ده كان شنو يفوت والجماعة ما يقدر يلحقوه. عن الزهري عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه له ذات ماعز بكل الروايات تجي ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت مزدوج؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى. ها فلما أزلقته الحجارة الحجارة اللي بتجي تضرب تزلق جاي وجاي قال فر جرى فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه لأنه قال كلمة تدل على أنه وشني أخونا في الجنة. نعم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقي جبيل قال إلى الحرة الحجارة ذات الحرة إذن في البقي فوالله قال ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا وقف على عين على عين ده بيجيب قال أبو كامل فرميناه بالعزام ها والمدر التين اليابس ها ورموه شنيع قلنا بالخزف الخزف بتاع الخزف اللي بيعملوه يا اخوانا شنو اللي هو الاكثار الاواني الحلة القديمة والتشت القديم والكورة القديمة ده والخزف يلا ارمي بس كا كا كا كا كا كا كا كا كا والضربات بقت له حارة. قال فاشتد واشتدتنا خلفه جري شديد حتى اتى ارض الحرة شايف اذا الحتة بتاعت ارض الحرة دي قال فانتصب لنا وقف لنا فرميناه قال بجلاميد الحرة حتى سكت هناك ما بيقول شنو واحد ما صبته بالدربة دي وقاموا رموه بجلاميد جلمود الجلمود الأول الحجر الكبير حتى سكت مات. قال فما استغفر له ولا سبه ما قال فوق حاجة كعبة ولا حاجة سمع. أنا أبي نضرة أن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهوه وليس بتمامه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل أصاب ذنبا حسبه الله بس أجيب كده كونك تدعو له معناك عنده مكان سمع وكونك تسبه كونك إنت معناك أنت عليه وشني أخوانا بكلمة كعبة يبقى ما تسوي أي حاجة. كذلك أيضا جاء عن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم شنو استنكها ماعزا. استنكها هو معناتها قال يشم النكحة بتاعت خشمه. هل الزول ده سكران فشتموا النكحة بتاعت خشمه لقوه ما سكران عشان كده ينفذوا فوق الحكم. فلقوه سكران ما تقبل الشعارة بتاعته في الوقت ده. أنا عبد الله بن بريدة عن أبي قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث أن القامدية ومعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. دين الصحابة كان بيقولوا الكلام ده مايز بن مالك والمرأة القامدية اللي قلنا شنو بتستعير المطاع وبتجهده يعني شنو لو بعد قبل ما يصلوا للشهادة الاعتراف الرابع لو واحد منهم رجع النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقيم عليه الحد. كذلك أيضا يعني جاء أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قائدا يعتمل في السوق شقال بيعمل فيها. فمرت امرأة تحمل صبيا مشكلة دي مرأة في السوق تحمل صبيا فسار الناس قاموا ثورة بمعنى اجتمعوا من سار الشيء بمعنى اتحرك من محله. قال معها قال وصرت في من سار أنا ذاتي قمت من دم الناس لأن الناس بمجرد ما شافوا لهم لما كل واحد دار يجي شنو يتطاوق يشوف الحاجة شنو وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك محل اللمة وهو يقول من أبو هذا معك مرأة ما متزوجة ومعها جنى ورسول يقول من أبو هذا معك الولد المعك ده أبو منه. فسكتت فقال شاب حزوها واحد مقابلة أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك فقال الفتى أنا أبو هذا يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من يعني حوله يسألهم عنه قال أسمع الزل كيف جئت فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أنت قلت أبوه أي تزوجت قال نعم. فعمر به فرجم لأنك أنت ولدت بغير زواج رجمه. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا أو في نسخة ثانية أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى حدع. فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده يختلف من مايز بن مالك. المرأة جاءت للسوق ومرت والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة اتمام الزوجة السبيدة جبت من وين لا من سألها سكتت ما قدرت جاوبت. في شاب قاعد جنبها قال واقف جنبها قال أنا أبوه ده أبوه منه بيقول أبوه. فنصلا سأل الجماعة قال ليه مجزول ده مجنون ولا كده عنده إلا قالوا ما عنده أي حاجة. أيوة يعني إذا معترف بأنه هو اللي ولد المرأة دي من الفاحشة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرجه. طيب المرأة هنا ما اعترفت المرأة ما اعترفت قلنا ما اعترف شنو أخوانا ما يقام عليه الحد لكن هو شنو اعترف عشان كده وقيم عليه الحد. أيوة المرأة عندما يشوف عندها عندنا طبعا التفاصيل في الفقه كان وجدنا عندها ابن لا من ولدته بيقول أنه لا يقبل منها الحجة إلا إذا كانت اللحظة اللي أصابها الاقتصاب جاءت تستقيس وهي تفرخ بعد كان ولدته يكون شنو يكون عندها حجة. لكن إذا كان ما عندها حجة عشان كده هنا أنت شاهد الحديث جاء في أنه أقيم الحد على ابن أخونا عليه هو. والزيادة على حديث مالك أنه حفروا له حفرة وثبتوه ورموه لحد ما شنو مات شايف قال حتى حدا مالك هنا قبل شنو ما كان حفروا له ها عشان كده شنو قام يجي وده كمان شنو قال رميناه بالحجارة حتى حدا. فجاء رجل يسأل قال شنو عن المرجوم قال أنا كان قبل عندي ولد كده هناك قال ما عنده خبر أي وراحنا وري خبره. فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث الزنب الولية جاء يسأل عنه ها. فقال صلى الله عليه وسلم لهو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فإذا هو أبوه قال فعناه على قسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا. الكلمة دي بس شكتبتها، هل قال ولا ما قال؟ قال وهذا حديث عبدته وعتم سلموا لي ولعمره غسلوا وكفنوا وساعدوا في ذلك وبعد ذلك شنو دفنوا خلاص بدر الجريمة مشى بعد مسلم عادي لكن صلى عليه غير على الفضل. وقال هشام نعم وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيفي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث حدث به. كذلك جاء أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له بالحجة هنا بتاعته شيخ مختار. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرعى فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت وجلده الحد وتركها. يس انت مش اتركت عليه الحد في راسك انت. عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محسن فأمر به فرجم. يعني كان في البداية ما عرف إنه بعد ما عدوه الحد الصغير بعد ده قالوا هما شايل الحد الكبير الله متزوج أي بعد ده رجم. يعني إحنا كبير قلنا شنو يا أخوانا كان عرفناه ذات ما كنا في البداية مستقيم عليه اثنين الجلد ثم بعد ذلك شنو يا أخوانا الرجم ما ذاك الشيء اللي مشى عليه سيدنا علي بن أبي طالب وإسحاق النراهوي وجماعة والجمهور كمان مشى على أنه شنو يا أخوانا يكفيه شنو حس الرجم بس حس ما إزدمى يهودا شايف ما جلده ده الدليل قال الآن شنو يا أخوانا الحديث اللي وردت أنه ناس مزوجين ما إذ ما سألنا صلى أنك أحسنت قال إذ زوجته وإنه زمن شنو أمر بشنو برجمه لكن لم يأمر بجلده. نعم أيوة نعم إنسان شرب الخمرة بعد غضب زول وقال له يا حرامي يا زاني يا كذا يا كذا بعد قتل زول أو قتل زول أو زنا وهو محسن يبقى شنو الحد الأخير بس فيه. يعني الحدود كلها بتندرج شنو تحت الحد إلا إذا كان شنو يا أخوانا مال موجود بشنو يا أخوانا يرد المال لشنو صاحبه وبعد ده كمان شنو الحد يقام عليه والحد الواحد ده. صاحب الرسالة يقول من لزمته حدود شنو قال ما يلزم قال يجي شنو حد واحد بس جلد ما يعني الجلد واحد فعل حاجة تستوجب أنه داير يجلدوه وبعد ذاك داير يرجموه بيرجموه بس فقط دون الجلد الأخير ذاك بيشيلهم كلين لزمته حدود حد واحد يكفيه. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عازم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحسانه فجلد ثم علم بإحسانه فرجم كده زي ده. وكذلك أيضا جاء أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحسانه فجلد ثم علم بإحسانه فرجم. باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. جهينة قبيلة معينة معروفة وفي امرأة منهم شنو فحشت وجات وهي حامل من زنا. عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى جات وهي حامل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثبت يعني شك الثياب بمعنى شنو ثبتها في جسمها عشان الدرج شنو قلنا ما يزيل الثوب بتاع عورتها تنكشف. ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها. شايف دي على الحتة عشان يصلى عليه خير على الفضل ما صلوا عليهم شايف أمرهم قال شايف أمر بها أن يصلى في جنوب وشق ثيابها فصلوا عليها. فقال عمر ها هنا في الرواية ده رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. فقال يا عمر فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ شايف شغلانة دي؟ التوبة بتاعتها براها لو قسموها ل70 من أهل المدينة معناتها جنوب تسعهم. هنا في إشكالية يا أخوانا في كونه النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال الراوي يعني امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وشقت عليها ثيابها ثم قال امرهم فصلوا عليها. ظاهر ده ان صلوا الجماعه ولا سلم ما صلى. وهنا سيدنا عمر قال شنو تصلي عليها بمعنى تامر الناس يصلوا عليها ده تاويل. وقيل تصلي عليها انت ذاتك تصلي يعني هناك مدارين نقول احنا شنو يا اخوانا خير اهل الفضل اللي صلوا عليها هناك ما اضطربت الروايات هل يصلى عليها ولا لا يصلى عليها؟ الماخذ لانه يصلى عليه هو جعل شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها عشان كده سيدنا عمر يقول أتصلي عليها والماخذ بالطرف الثاني معناه بأول صليت عليها بمعنى أمرت أن يصلي عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دام ما تابت التوبة بيشيل الكلام ده توبتها لو قسموها ل70 من أهل المدينة قال شنو يا أخوان بتكفيهم لم يقول قال أن عبان فشقت عليها ثيابها لزيادة من بعض الرواة قال والأوزاعي قال فشقت عليها ثيابها يعني فشدت الشق بمعنى الشد عشان الأورة بتاعتها ما تنكشف في أثناء الرجل. أن عبد الله بن بريدة عن عليه أن امرأة يعني من قامت أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني قد فجرت فحشت كلها بمعنى زنيت فقال ارجعي فرجعت فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني شايف كما رددت مائز بن مالك. مائز بن شوف هي عارف أنه مائز بن مالك أنه رجموه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم رده قال أنت دار ترجني زي ما رجعته لشنو؟ فوالله إني لحبلى حال فعلي لأن حامل. فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد ثاني أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا ها قد ولدته ده الجنازات فقال ارجيه فأرضيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي ثيابه شيء يأكله ما أعرف اللي يحصل لأمه فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين فأمر بها فغفر لها وأمر بها فرجمت وكان خالد في من يرجمها سيدنا خالد بن الوليد هذه حجر قال في من يرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته هنا الخد غسل تعدم لا ورمى بالحجر فصبها قال وسخة دم الدارية وسخ لنا جسمنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسل لغفر له لا حول ولا قوة إلا بالله يعني صاحب مكسل فوق للشغلات دي المكاس اللي بياخذ القروش الما شرعية قال التوبة دي كان تاب مكاس الله يقبلها منه خليك من دي يلا الجريمة أكبر يا أتي لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث جاء صريح يقول شنو لا يدخل الجنة صاحب مكسل شايف هنا بيقول لو تاب توبة دي صاحب مكسل لغفر له وأمر بها قال فصلي عليها فدفنت شايف ده بعيد شنو يا أخوانا اللي هو ما صلى. كذلك أيضا عن زكريا عن عمران أنه عن عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة لحد محل الشطر هنا ليه هنا بس وبعد ذاك الرجيم هو ترجمه شنو اخوانا تجتنبوا في الحجارة شنو الظاهر طبعا يكونوا قاعدة اي لما تكون واقفة مع الحفرة ما بتبقى طويلة اي لكن لما تكون قاعدة يكون شنو في قاية الاختصار لحد الصندوقوة يعني بعد ذا كمان امر بها رجمت وقال لهم شنو كمان ارجموا واجتنبوا الوجه ما ترموها في الوجه قال ابو داود افهمني رجل عن عثمان يعني رجل افهمني رجل يشبه انه المعنى شنو يعني ما عرفته جاب لي كلام مشتبه قال ابو داود قال القساني جهينة وقامد ها وبارق واحد شايف الشيء اللي هو ما وقع لابو داود ونبه وقال لي تجيب لين عنه هي من بني قامد ولا من جهينة بيقول له شنو القساني قال جهينة القبيلة دي وغامد وبارك دي الكل عبارة عن قبيلة واحدة قال أبو داود حدثته أن عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا زكريا بن سليم بإسناده نحو وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما فزعت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة كيف بعد ما قال حفروا لها قالوا أن الوالي بتاع الأمر اللي بيحكم القاضي ذات الحكم بأنه فلان يرجم يشلوه شنو يا أخوان حصيات وذاته يبدأ أول حاجة طاق يبدأ حتى من ناجته رماها بحصاة قال شنو زي الحبة بتاعت الحمصة بتاعت الكبكبي وبعد ذلك قال لهم شنو ارموا واتقوا الوجه بس ما تضربوا الوجه عشان ما تشويه لما تفعت ما هي بقى شنو يا أخوان زي النار ماتت خلاص أخرجها فصلى عليها ده هو الحديث اللي بيجيب شنو صلى عليها صلى عليها بمعنى شنو على تأويل الحديث ذاك أمر بالصلاة عليها والتأويل الأولاني صلى عليها هو نفسه عشان كده اتربت كلمة أهل العلم هل يصلى عليها أم لا يصلى عليها حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن الجهني دعو ذات صاحب جهينة أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقهما الاثنين ليل أجل نعم يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله الحديث لغلينا في الموطأ والصحيحين وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا ولدي كان عجير شغال في بيت الزود ده خدام والعسيف هو العجير فزنى بامرأتي وأخبروني أن على ابني الرجل لما قالوا ماذا ما ولدك وقع في الورطة دي خلاص هيرجموه لك قال فافتديت منه بمئة شاة أديت مئة أنا ما قلت الكلام ده ما يقول ابن عليه الصلاة والسلام وبجارية كمان أديت أمة لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني قالوا إلى مئة شاة ولا هناي إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام ها وإنما الرجم على امرأته هو الدار يرفعنيه وقال شغلانا في براي إذا تمورتانا ها فقال رسول صلى الله عليه وسلم وادي قد يدكم أي وبتقول أنه نحكم لكم بكتاب الله قال نحكم لكم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى أما غنمك قال وجاريتك فرد عليك أمسكي وجلد ابنه مئة وغربه عام وأمر أنيس الأسلمي اسمع يا أخوانا أنس أنيس تصدر أنس الأسلمي من قبيلة أسلم أن يأتي امرأة الأخر اللي هو امرأة الزول الوسخان ده ها فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها عرفتها يعني إذن ها كون طرف واحد شنو يا اخوانا اعترف ما بيجيب شنو يا اخوانا الحكم للطرف الثاني الولد شنو يا اخوانا ما اقام عليه الحد الولد اقام عليه الحد لانه شاب ما تزوج عنده كمية جلة والمرأة شنو كان قال انا ما زنيت وخلاص جلت هو خلاص لكن قال شنو زنت خلاص اقام عليه الحد باب في رجم اليهوديين في اثنين من اليهود برضو يعني بحكومة النبي عليه الصلاة والسلام رجموهم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن عنس النافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفتحهم ويجلدون نس، قالوا كده بديعة وجلي. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجل، مع أنه أصلا يا أخوانا ها. فأتوا بالتوراة جابوها، قالوا فيه ما في، قال جيبوا التوراة جابوها فنشروها، فجعل أهدهم يده على عيت الرجل، شال يده فتاز عيت الرجل، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيه آية الرجم، فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم، اليهود ذات يتره. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. كيف هم يهود ها يرجمون ليشنو؟ ما ربنا سبحانه وتعالى أدى النبي عليه الصلاة والسلام التخير، كان اليهود رفعوا لك قضية كان دار ممكن تحكم لهم، وكان دار ممكن تمتنع ما تحكم لهم. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني شايف على المرأة يقيها الحجارة. شوف الوهم ده يا أخوانا، سميه حب ولا شنده، الرجل حافر له بيجاي وحافر للمرأة بيجاي، والرجل شنو صار الدار كله تطقه تطخ تطخ تطخ، والحجارة تطخ فوقهم، هو دار يموت. شنو يا أخوانا؟ يميل للمرأة الحجر يطقه يموت، يعني ما تموت وانت بتموت هي بتموت. شوف عشان كده قال بيحني شنو على المرأة. وفي نسخة جاءت بالتجيال يعني يجنأ على المرأة بمعنى يميل لها، يجنأ على المرأة بمعنى شنو يميل إليها، لكن يحني ده هو الصواب كده زي ده. ورجموهم الاثنين دي. كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودين قد حمم، نعم قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابكم. اليهود لا من شافوا شغلانا ما يقدر يطبقوا شريعتهم، سووا شنو؟ قاموا عملوا لها تخصيط كده وبقوا يشتغلوا بتخصيطهم ده. النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي قاموا شالوا شنو يا اخوانا؟ حمموا وشه، بمعنى صودوه، شالوا الفحم كسروه شنو؟ يستحموا وشه. ده شغل اللي بيسووه، لانه يقول دارين يفضحوه لابد يخلوه شنو يا اخوانا في صوره شينه مره واحده. ده معنى حمي ووجهه، جالوا على وجهه شنو يا اخوانا؟ الحمم اللي هو الفحم. وهو يطاف بعد يشيلوا في الحمار يلفوا في الحله. فناشدهم ما حد الزاني، قال انا بسالكم بكتابكم اللي الله نزله لكم. حدثاني في كتابهم شنو؟ في كتابهم. قال فأحالوه على رجل منهم. شوف أبي يقول فيه ولا ما في، لكن قالوا ده كبيرنا، الرجل ده عالمنا، الرجل ده شنو؟ عبد الله بن سوريا. قال فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثاني في كتابكم. فقال الرجل ولكن ها، فقال الرجم اليهودي قال في كتابنا أنه الزاني ده يرجموه، ولكن زهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا. شوف الشغلة دي، الزنا بقت فوقهم كثيرة والأشراف بقوا يزنوا وشافوا ما يقدر يقتلوا أشرافهم ديل، وكونه كان خلوا الأشراف معناها يخلوا الناس الوضيعين الماء أشراف، عشان كده قال خلوا حكم وعمل لهم حتى في النص ما فيه وكتل جعل شنو أنه يجلدوه ويستحموا وشه وبعد ذلك يتوقف في السوق وخلاص. قال فودانا هذا عنا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك، هو كتاب التوراة، الشيء اللي أماتوه أنا أحييته. عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم بيهودا مصود وشه مجلود كمان جلدوه، فدعاهم فقال هكذا تجدون حال الزاني حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم اللي هو ابن سوريا، قال لقد نشدتك بالله الذي انزل التوراه على موسى، كما قال له الكلام ده ما بيجاوبه، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. شوف الكلام ده. ها بيسوي شنو؟ إنا نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كسر في أشرافنا اللي هو الزنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء. دارين يعملوا لجنة، اللجنة شنو؟ تغير الحكم اللي هم بيزموا على أنه حكم الله. قال فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيء، فاجتمعنا على التحميم والجلد. زول يجلدوا بعد شنو؟ يسود وشه بالفحم، وبعد ذلك يتوضا في الحلة، وتركنا الرجمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، دير اليهود ذات الأمنداري رسول جماعتهم أمشي لمحمد، كان أداكم أي حاجة غير الرجم يقبلوها، كان أداكم الرجم ما تقبلوا، ديهم أنا إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا أو أتشيء تقبلوا حاجة، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية عشان ما تجعل أن المسلم إذا ما حكم بشيء والحال هو معترف بأنه خالف الشريعة تدرج تحت هذا الحكم، لا يندرج فيه. عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهودا فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القفل في الموضع، فأتاهم في بيت المدراس حتى يدرسوا فوقها بسموكة المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، جابوا لي مخدة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، لما ذا يخطها تعد، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، بمعنى شنو؟ التوراة ككتاب واجب عليك تؤمن به، لكن مش عشان من الناس، طبعا نحن مش عشان ناخذ منه حكم. ثم قال: ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب به عبد الله بن سوريا، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك النافع، حديث مالك النافع السابق ذاك اللي بيثبت شنو يا اخوانا فوق الرجم. كذلك ايضا اخبرنا يونس قال: محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة اسم القبيلة المعروفة ممن يتبع العلم ويعيه كمان، ثم اتفق ها وبيقول شنو، ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن ابي هريرة، دنس ابو هريرة ذاته، وهذا حديث معمر وهو أتم، قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بؤث بالتخفيف، وإن أفتانا، شايف دهما إن أوتيتم هذا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. يقول زما حكم بتاع نبي وهو في نفس الوقت ما مؤمن به، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى في مدرسهم، مشى محل مدرستهم البدرس فوضى، فقام على الباب وقف هناك، فقال: أنشدكم بالله الذي هم بيسألوا، ونزل ما تكلم معهم ومشى معهم لحد ما وصلوا لهناك. سألهم قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن؟ قال: يحمم. نعمل له شنو؟ السواد في وشه. ها ويجبح. عرفنا شنو يا أخوانا؟ على أنه يحمم معناها شنو؟ ها ويجبح، يجعل له شنو يا أخوانا؟ يجبح معناه يعني ايوه يحمم، يسود وشه. ويجبح كمان معناه التجبية معناها شنو؟ ايوه ويجبه بضم التحتية وفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالباء بصيغة المجهول من باب التفعيل. أيوة ويجبه الجبحة. نعم ما التهميم بيجعلوه يبدو شنو على جبحته. الفهم السواد بيجعلوه في جبحته ما بيبقى له قرة ويبقى واضح. ثم بعد ذلك كمان أن التجبية قال شنو أيوة ويجبه قال ويجلد. والتجبية قال أن يحمل الزانيان دلع حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما بعد ما نحن لتخناهم نشيله في حمار الاثنين يركبوا ده يقبل ده هارو ليه ده يقبل ليه ده ماشي لي قدام وده ده بيسود ده بيورا كل واحد عامل له شنو يا اخوانا السواد بالتجبية يا اخوانا ده بيجاي وده بيجاي يعني بعد ما حملناه في الحمار النفرين لما يركبوا في حمار ما ممكن واحد يبقى شنو بيورا الثاني مباشرة لا يبقى شنو كل واحد يقبل قفاه للثانية شايف ويقابل أقفيتهما كل واحد قفاه بمقابل القفة بتاع الثاني ده بعين اللي ورا ده بعين اللي قدام لأنه زول كان جاي من قدام يشوف له زول ثاني كان زول جاي من ورا يشوف له زول ثاني لكن كان جعلنا ده قبل دهره على الثاني بيشاف رجل واحد الثاني ما بيشاف هل هو شنو بيستتر بيدهر شنو أخوه. قال وسكت شاب منهم لما النبي عليه الصلاة والسلام أتى في المدرسة الحتة اللي بيدرس فوقها وناشدهم قال لهم أنا بسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى وأدوا الجواب ده لأنه يحمم ويجبه ويجلد. ها قال في شاب منهم ما تكلم اللي تكلموا دي العوام. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألذ به المشكة يعني قام ألح له في السؤال ألذ بمعنى ألحة. الحديث يقول ألذوا في الدعاء بهذا الجلال والإكرام بمعنى شنو ألحوا ده الإلحاء. قال لا بس إنت كده أنا بسألك إلا بالضرورة توريني. فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمة قال كلهم كذبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله متين إنتوا بديتوا لقيتوا رخصة ورخصتوا أمر الله سبحانه وتعالى وخليتوه وعملتوا لنفسكم رخصة. قال زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم عبر يرجمه. ثم زنا رجل قال في أسرة من النازول عالمة من الملوك فأراد رجمه فحال قومه دونه وقال أصلا من ذات نزولنا ما يرجمه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فأصله وفي نصف بجول فأصله على هذه الأقوبة. الأقوبة شنو الجلد التهميم وبعد ذلك كان هم نغرين يخطون في شنو يا أخوانا الحمار يعمل لهم التجبية يلفوا بيهم في السوق كل الناس تشوفهم وتشاهدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت وفي نسخة أنزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. القرآن يقول التوراة يحكم بها النبيون وهي أنزلت لنبي واحد من سيدنا موسى لحد سيدنا عيسى في أكثر من 1000 نبي ديل ما عندهم كتاب إلا التوراة عشان كده ربنا قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا بمعنى اللي كانوا شنو يعني على دينهم وكانوا على منهجهم والأنبياء كلهم على دين واحد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شنو يا أخوانا منهم يعني الحكم اللي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحكم موجود في التوراة ومش محاكاة لكن الله عز وجل قال له كان جوك تحكم لهم وكان حكمت لهم كان داير تحكم لهم وكان داير تتركهم بلا حكومة. عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحسن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب 100 شايف بحبل مطلين بقار يجيب لهم حبل والحبل يبلوش يا أخوانا بزيت دفع الخروج ده القطران يدوه 100 صوت عشان جسمه يبقى يسود والدرب الخفيف ده ها يسووه له وشنو بقار، القار هو القطران ذاته، ويهمل بعد على حمار ووجهه مما يلي شنو يا اخوانا دبر الحمار. يبقى شنو كان هم نفرين، واحد بيجاي والثاني بيغادي، وكان بهناي ده كمان يدبل براه لورا والحمار ماشي له والناس بيعادلوه. فاجتمع احبار من احبارهم بالعلماء، فبعثوا قوما اخرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث. يعني كده يشوفوا كان حكم لكم بأي حاجة غير الرجم يقبلوها، كان حكم لكم بالرجم ما تقبلوا. قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ربنا خير النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال اتوني بأعلم رجل منكم، فأتوه بابن سوريا، ده هو عبد الله بن سوريا بن جبيل، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربع أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. شوف الشغلانة دي مولانا، الجماعة معناتها عندهم السلطة بتاعتهم، بمعنى شنو؟ غلبهم الملوك على الأرض وغلبهم حب الدنيا، عشان كده ما دارين ينفذوا الحكم، عشان كده بيقول شنو السلطان بتاعهم مشى، وعشان كده ما دارين، شايف؟ ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، ما دارين نقتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم ذكروا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. كذلك أيضا أن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوه لم يذكر، فدعا بالشهود فشهدوا. وكذلك أيضا جاء يعني عن المصيصي يقول أخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أنه سمع أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنية، باب الرجل يزني بحريمه المحرم كمان. حتى من قبل نحن بنتكلم عن الزنا مع الأجانب، طيب إذا كانت الزنا مع المحارم هو شنو حكمه؟ عن البراء بن عازب قال بينما أنا أطوف على إبل اللي ضلت بفتش فوقها إذ أقبل ركب أو فوارس، ناس راكبين في حفير ما هم لواء اللي هو البيرك، فجعل الأعراب قال يطيفون بي بلفوا حولي، قال لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرفوا أنه ده صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أتوا قال وإذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا ماشين، ودول قبة اللي هي خيمة لقوا منها ذول وقاموا طلعوه ها رجلا، قال فضربوا عنقه. سبحان الله. فسألت عنه فذكروا أنه أعرف بامرأتي من يا أخوانا بامرأة أبيه اتزوجها، زي ما الشغل كان بالجاهلية، يعني الرجل أسلم، لمن أسلم ما يرتبى بحكم الإسلام، لأنه كان الواحد منهم أبوه لو مات بيرث المرأة وبيجعلها شنو زوجة له، والرجل ده كعصولها من جبس طوال يقاموا عليه الحد، لأنهم شنو يا أخوانا جايين يعني لإقامة الحد، المعزول له بإقامة الحد ممكن يقيم الحد. كذلك أيضا جاء عن البراء عن أبي قال لقيت أمي وما هو رايح، حتى قبيل قال لقيت لي جماعة من الفرسان، وهنا قرب لنا المسافة، الرواية اتضعت على أن الناس شافهم ديل منهم شنو أخوانا عم له وما هو رايح، فقلت له أين تريد؟ فقال بأسني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايف دل على أن شنو أخوانا يعني مش براهم إلا الحاكم يديك الإذن بعد ذلك تقيم الحد، إلى رجل نكى امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. الجماعة لفوا والرجل قاعد جوا الخيمة، طوالي جطلوه طوالي ضرب عنقه وقتلوه، لأنه باعتبار شنو ارتد وجعل أن الحكم بتاع الإسلام مرتضى به، وجعل الحكم بتاع الجاهلية هو الحكم اللي هو ارتضى به. باب الرجل يزني بجارية امرأته، يقول عنده امرأة وعندها أم خادم وزنى بها. عن قتادة عن خالد بن عرفة عن جبير بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأتي فروح إلى النعمان بن بشير الصغير يا أخونا الرجل اللي روى لنا حديث الحلال بين رفعوا له هو اليوم ده كان عمير شنو على الكوفة أم لأنه هو الوالي فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلت حالك جلدتك 100 شوف المرأة كان قالت أنا أحللت لك الجارية يدوك 100 جلدة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100 شيخ مختار الزول ده قرب يتورط ولا شنو خلاص اي عادي عادي هنا دي هاي دي عادي دايرتنا محسوبه الزول ده شنو يا اخوانا شنو الله يورقوا طيب لاحظ كم ما حلت عليه وكيف كم ما حلت عليه وما هي باعتبار شنو يا اخوانا الجاريه ما ملكا لزوجته كونها ملكا لزوجته ما بتبقى ملكا له وما ناسها شنو اذا وطع عليه امراه اجنبيه والوطع الاجنبيه شنو يا اخوانا يقام عليه الحد وهو مو محصن يرجم طيب التعليق وين مولانا في كون المرأة قال وجدوها أن أحلت عليه ما دام المرأة أحلت عليه ما بقت شنو يا أخوانا المرأة كان أحلت عليه بقت له شنو ما بقت ملكا طيب ملكا أها والجلد له شنو ولا ما وقع الإشكالية ما وقعت لنا ها الجلد لجنو كيف اسمع التعويل البعيد بيقول أنه المرأة حلت عليه لكن جلد تعذيرا كيف التعذير بيجلد كم مولانا تعذير معناتها اللي حتى في الرواد راح تجينا على عمل شنية أخونا ما يجاوز 10 فيات وأستاذ المالكية جوزوا أنه ممكن يفوت هذا لأنه عندهم أدلة أخرى يستدلوا بها لكن التعذير هل بيصل لحد 100 يبقى إذن في تعويلهم أن التعذير وصل لحد 100 نسمع التعليق قال ابن العربي يعني عدبته تعذيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا يعني أحللت جاريتها لزوجها وهي إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تسير شبهة ضعيفة ويعذر صاحبها بس ويكون الحد لا يقام عليه حتى معضلة للنهاية مولانا طيب نلاحظ الكلام ده أحلت عليك إيه هاي قالت ما في مانع الشغل اللي أنا سويه ده شنو معارية بتاعت فرج والفروج شنو يا أخوانا ناس استعار طيب فنقول لحد هيبقى إذا شنو ما حد ما ملجلي ما دام مزوج شنو ما كان يرجموه طيب يبقى هسه الكلام ده شنو قال كونها بس حللت عليه اذا في شبهة بتاعت الملك بتقدر على الحد عشان كده ما قاموا عليه الحد كلام عجيب قال قتادة كتبت الى حبيب بن سالم فكتب الي هذا الحديث السابق عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ياتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته شاهد كذلك أيضا جاء عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها والحديث برضو ضعيف قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زازان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور شنو قبيصة على أحد الرواة والحديث قلنا ضعيف لا تقوم به الحجة مولانا كذلك جاء عن غسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال وإن كانت طاعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. شايف يعني الحديث الثاني ده الرواية دي كان أخذنا بها معناها شنو؟ معناها أنه هو كمان متى ما وقعت سيجيب لستة شنو واحدة بدلها بس أو يتملها القيمة يبقى ما في أي حاجة هاي يمسكها ثاني. شايف بيقول أنه شنو يمسكها وتبقى له لكن بيقول فإن كانت طاعته ده كل الكلام ده شنو يا أخواني إذا كان أجبره إذا كان طاعته قال فهي شنو ومثلها يجيب يردها ويجيب واحدة زيها من ماله يجيب لابن أخونا لسيدتها. باب في من عمل عمل قوم لوط والعياذ بالله. عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. والحديث صحيح ما فيه شنو أنه يتزوج ولا ما يتزوج محسن ولا ما محسن ما فيه. عن إكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رفعه. كذلك أيضا جاء عن ابن عباس في البكر يوجد قال شنو على اللوطية قال يرجمه. قال أبو داود عاصم يضعف حديث عمرو بن حديث عمرو بن أبي عمرو. غاية ما في الأمر الآن شنو الحديث بتاع من وجدتموه يعني اتفقوا على حكم على الحكم عليه بأنه شنو صحيح وأن الحديث هو على ظاهر وأنه ينفذ فوق الحكم. وهنا بيتجر رواية بتاع سعيد بن جبير بتاع مجاهد الاثنين ديل بيحدثوا أن ابن عباس قال في البكري ما تقول البكري بيقصد بها شنو البت المزوجة والإنسان المزوج اسمه بكر برضه يوجد قال على اللوطية شنو يا أخوانا قال يرجم ليس دل على أن شنو اللوات لا يشترك فيه شنو الإحسان. كون الحديث ده مرسوم أو موسوم بالضعف يبقى ده موضع الزجر ذاته يصح الاستشهاد به مع يعني وروده وفوق شنو الضعف. باب في من أتى بهيمة. عن عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. والحديث صحيح لكن شنو قال أسمع كلام أبو داود قال قلت له باقي الرواية ما شأن البهيمة طيب عرفنا هو يقتلوه البهيمة ما له قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد أمن بها ذلك العمل. الحديث عشان كده قال يقتلوها ويقتل يقتل الرجل ويقتل شنو البهيمة. هنا في كلام الإمام السيوطي قال شنو قيل قال حكمة قتلها قال خوف قال شنو أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي ما تجيب لها شنو ما تجيب لها صخر يكون شنو وشنو يقولنا بني آدم وبعضها البهيمة. وأكثر الفقهاء قال كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث قال فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. الحديث صحيح. إذن هذا الحديث مولانا معناه أنه من وقع في البهيمة أنه ما عنده حد لكن عنده التعزير والحد لا يقام عليه والبهيمة شنو أن تؤكل ولا تقتل. عرفنا مولانا يعني الحديث لا بد شنو يجمع بيناته. قال أبو داود ليس شنو هذا بالقوي بيقصد الإسناد السابق ذا يعني لما قال أنه يقتلوه ويقتل البهيمة هنا رمز له بالصحة لكن أبو داود قال شنو قال هذا قال أبو داود ليس هذا بالقوي. كذلك أيضا عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. هذا الحديث والحديث ليش محسن. قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد يدوه جلد لكن يكون أقل من الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني بس يدوه نفس الحكم بتاع الزنا. باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة زي ما سبق لنا قبل. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها فلانة ها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. عن عبد الرحمن عن سعيد لا أي في مسألة الغزف هنا في التفاصيل، لأن كلامنا في كونه هو المقر أقيم عليه الحد، أما حد بتاع الغزف وإلا تطالب دم ولا أنا كما أنا بديوش نوع ما يقام عليه الحد. عن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان ذكرا، ثم سأله البين على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. شايفين ادعت كما ادعت شنو يكون شنو هو بس ينجلد وهي تمش بيته. باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، كان تاب قبل ما يأخذه الإمام يبقى شنو أمره ما يقام عليه الحد، كان زفر به عنده شنو يقول عنده التعزير حراسة وجلد وكده حسب ما نراه مناسب أقل يعني شيء فعله يعني شنو غبل وجس ولمس لكن شنو لم يجامع ده معنى دون بمعنى أقل ذلك. عن ألقم والأسود قال عبد الله هل هو ابن مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة هناك طرف الحلة فأصبت منها ما دون أن أمسها أي حاجة سويت لها ما عدا شنو الوطي بس، فأنا هذا يا هدجيت فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه قال أمش نادي الزول المشهد، فتل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة أقم الصلاة هناك في واو ولا شنو؟ لا أنا بقصد هناك في القرآن أقم الصلاة وأقم الصلاة في واو في القرآن هناك؟ أيوة أنا ما شايف الواو، أنا شايفها زي كأنه كان أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. وقال رجل من القوم يا رسول الله أنه خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة. الرجل فعل شيء لكن لم يصل للدرجة بتاعت الفحش، وجاء يقير والنبي عليه الصلاة والسلام سكت وما قال يعاقبه، وسيدنا عمر يقول الله سترك أمش ما دام ما أخذت حد. يلا قام ماشي النبي صلى الله عليه وسلم رسل له قال له هذه لما جينا دا وقال له شنو؟ أنت دعاه لما جاء وقال له شنو؟ صلي الصلوات الخمسة، ولما تصلي الصلوات الخمسة ها ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحسنات بتذهب السيئات وذلك بشرى للذاكرين، عشان الكلمة دي يا أخوانا. باب في الأمة تزنى ولم تحصن يسوي بها شنو؟ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير كم بحبل سايبي ونصر. الحبل بس البتفيرول واحد ده. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضفير شنو الحبل. كذلك أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أهدكم فل يحدها ولا يعيرها تعمل لها الحد. السيد عنده الصلاحية في كون شنو يقيم الحد على الأمة بتاعته ولا يعيرها 3 مرار، ها فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بدثير أو حبل من شعر ولو الحبل لشنو حبل من الصوف بتاع البهائم ده. عن أبي سعيد المغبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها، يضربها وما ينبذها ما يعاتبها يقيم عليها الحد زي ما هو. وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيها ولو بحبل من شعر. ما نافع تاني بعد إقامة الحد على المريض. هل المريض برضو يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه شنو الحد؟ إن شاء الله نجي في باب يعني إقامة الحد على المريض وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني. يعني واحد من الأنصار يعني اشتكى رجل منهم الجماعة دين أخبروا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم أنا من الأنصار حتى شنو أدنية الضنة بمعنى المرض بقى مدني وأنا تعب بقى خلاص انتهى مرة الضنة فعاد جلدة بس على عظم اللهم كل انتهى. طيب فدخلت عليه جارية كل بعدهم فحش لها فوقع عليها بها التدي حصلت له يعني حش بمعنى شنو شار بين شار فوقع عليها على الجارية. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه الناس ماشين يعود المريض والمريض والحال أن ارتكب جريمة أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النفس تغلب الإنسان كيف إني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما رأينا بأهل من الناس من الضر مثل الذي هو به. زول مردان زي ذاته ما شفنا لأنه لهم انتهى جلد بس من فوق للعظم لو حملناه إليه لتفسخت إزامه إزامه لا تتكسر وتتحشم قبل ما نجيبه لك هذا يسوي لهم ما هو إلا جلد على عظمه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراق ويضربوه بها ضربة واحدة. أقول لكم سيدنا أيوب وخذ بيدك دخسا فاضرب به ولا تحنك. الشمراق بتاع النخيل حتى لما تفتح اللي هو العود بتاع الأردون الشايل التمر ده ما كل صوته إلا 6 7 تمر 3 2 يدوا 1 2 3 4 5 لحد 100 والمية دي الأدوه دربة هذه كروب كده وخلاص. الحكم ده من يوقف النار ده دليل على أن المريض لا يغام عليه الحد. شايف هذا يقول شنو إذا كان ما بيستحمل الجلد معناته يضربوه بالأسكال الذي له ومش على ذلك جماعة من أهل الجلد. شايف حدثنا محمد بن كثير أنبأنا إسرائيل أخبرنا عبد الأعلى بن جميلة عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني بتنتمي إلى البيت الشريف فشاءت الإرادة أنه تقع في الفجور. الحصل شنو؟ فقال يا علي النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فأقيم عليها الحد. فانطلقت سيدنا علي قال فإذا بها دم يسيل لم ينقطع معناتها هي كانت شنو أصلنا حديثة أهل لولادة يعني الدم بتاع شنو النفاس ما وقف منها ده كلام الشارع الدم اللي بيسيل فوق هذا شنو الدم بتاع النفاس ايوه بعد اناء الوضوء هلا من شاف ما بعد الوضوء من شاف الدم بيسيل بها خلاها قال له ما تقيم عليها الحد. خلينا بالنا يعني دم اي دم نفاسي سواء كان وضعت او جاء زي النظيف نتيجة لكون شنو انه في حاجة في البطن. فاذا لو بقى دم النفاس زمان الولادة حصلت او دم النظيف والولادة لسه ما حصلت مقدمة بتاعت الولادة على الحالتين كلها شنو باعتبارها هي مريضة وكونها هي مريضة الحد لا يغام عليها. سيدنا علي بن ابي طالب لما رأى بها دم يسيل ف فقال دعها جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرقت جلست خلاص طبعا هي ما عندها شنو يا أخوانا ما عندها الرجل فقلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقيم عليها الحد بعد يجب لنا الحكم وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ده حكم عام أي زول عنده عبد أو أمة ما ملكت يمينك تقيم عليه الحد ما تحتاج للمحكمة ممكن تود المحكمة ممكن تقيم عليه الحد الليلة بقى شنو ما بتملكه فضلا أن أن تملك شنو جل ذلك قال أبو داود وكذلك رواه الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح تعيش الحديث هنا قال شنو ده قال لحد ما شنو ينقطع الدم وده كمان يقول شنو لحد ما تضع بعد الوضوء حتى ما تضربها ربما الضربة يكون شنو هي حامل وبعد ده كمان يسبب لها شيء آخر باب في حد القاذف باب في حد الغاذف الإنسان الغاذف الإنسان زي عبارتنا الوسقانة بنقولها هنا في السودان يا لوطي أو بيقول هنا في السودان مولانا بيقولوا ود الشرمة فزول لو قال لي زول يا لوطي أو قال لي ود الشرمة باعتباره شنو قذفه أن أبي بكر أن عمرة أن عائشة قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم عذرة بمعنى شنو يا أخوانا تبرئته اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل في شنو والذي إن الذين جاءوا بحق أصبة منكم اللي هي كم آية قلنا اللي هي 10 آيات من سورة النور ربنا برع بها السيدة عائشة مما نزلت الآيات 10 النبي عليه السلام قام سعد في المنبر وتحدث وورى الناس وبرع السيدة عائشة بعد ده كمان قالت جلد شنو يا أخوانا رجل وامرأتين قام أن أمر بالرجلين وجنوا المرأة فضربوا الرجلين سيدنا حسان بن ثابت واحد منهم شو يقول المشاكل ما في سبع فوق هذا بسنه سيدنا حسان بن ثابت واحد منهم الثاني كمان مصطح بن عثاثة سيدنا أبو بكر خاله عشان كده سيدنا أبو بكر قال من يوم الليلة أنا ثاني ما بنفق عليه ويتكلم في بتصير عشان يقول فوق ما قال أها ربنا قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الآية كده زي ده وحمنا بنت جحش هي أخت للسيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين شايفين الحته دي يا اخوانا وهو زينب بنت جحش ام اميمه بنت عبد المطلب هي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انه المشاكل اللي حصلت مولانا شنو ما بيت واحد كله بالاتفاق بيت واحد لكن شنو نلاحظ انه الجماعه دي لو كانوا قاصدين حاجه ما كانوا كلهم حكومه يكونوا كفار ناخد بالنا جدا لو الانسان قصد انه يعني يطعن في واحد ينتمي الى النبي عليه الصلاه والسلام ساكت حكمه شنو ما بيكون الغضب بيكون حكم الكفر طوالي لكن دير شنو هم متعمدوا حالهم لكن هم الشعر هو بس كلام شائع استلقونه بألسنتكم ده قال لي ده وده قال لي ده شايف وتقولونه بألسنتكم ألسنتكم به وتحسبونه خيرا هو عند الله عظيم يعني اذا عشان التلجي ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الحكم ده صفوان بن أمية صفوان بن معطل السلمي أجاب السيد عائشة رضي الله عنها قال أنا لمن وجدتها وقال شاف السيد عائشة هو كان بيجور في جمله قال بره قال إنا لله وإنا إليه راجعون ما تكلم ثاني ولا كلم واحد نو خنزير وركبت فوق السيد عائشة وصار لحد ما لحق الجماعة وبعد يتكلم على الإفك فيما يتكلم فوقه لمن جاء المدينة من جمل الناس غير الكلام ده شنو شال سيف دار يضرب سيدنا حسان بن ثابت علاه بالسيف إلى الجماعة شنو ما صفوا بس سيدنا صفوان دار يضرب سيدنا حسن زاد صاحب الملك وبعد ربنا سبحانه وتعالى جاء الأمن شنو جبلوا منهم لأنه ما عرفنا الكلام ده وعشان كده أدوم الحد لأنه لو ما جبلوا منهم يكون الحكم شنو أخوانا الكفر يرمي الحتة دي يكون الإعدام يعني ما في مسألة بتاعت أنه كونك إنت هناي ولا ما هناي لكن ربنا سبحانه وتعالى خفف لهم الحكم وأدوهم الحد شنو أخوانا الحد حدين الحد شنو مدبل عندهم حدين وبعدها خلاص سكتوا ده كله ما بيمنع انه سيدنا حسان تكون شنو مكانته لانه شنو الزول اللي حصل له وما حصل له ربنا سبحانه وتعالى لا من يعفو عنه يبقى شنو زي وزي سائر الناس هذه الاحاديث هذه دلت على ذلك عبد الله بن سلول بن عبيد بن سلول لا لا ذات ما كافر نفاق بتاع كفر نفاق شنو اعتقادي كفر وما معترف عنه نوصل شنو نبي وهو داير أن الدعوة بتاعته تفشل وده الشيء اللي سعى عليه أمره كله ذات كافر تماما ما في فرق بينه وبين أي كافر من الكفار أيوة اللي هو شنو الظل اللي تكلف في أمهات المؤمنين بدل حد واحد حدين بدل حد واحد حدين كده زي ده هاي بدل حد واحد حدين مش تغانين هاي بس هو تعملها في اثنين 160 شايف قال فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين من يقولنا مصطه بن أثاتة والثاني منه حسان بن ثابت والمرأة قال فضربوا اللي هي السيدة زينب بنت جحش اقتل أم المؤمنين كذلك أيضا يعني أن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفحشة حسان بن ثابت ومصطه بن أثاتة قال النفيل ويقولون المرأة إن المرأة حمنة بنت جحش يهود كده تفسيرها باب في الحد في الخمر عن علي بن ركانة عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت وفي نص بتقول لم يوقت في الخمر حدا ما وقت بمعنى ما حدث ما حدث يعني جعل أن شارب الخمر يعاقب لكن العقوبة كم ما حددها هنا سببت مشكلة لا من وصلت بعلماء أهل العلم سابقين وهذين حكموا عليهم بالكفر وهم حكموا على الآخرين بشنو بالدلال ملاحظة حتى دي خطيرة للغاية السنة بتقول شنو يقول المروية عن الصحابة بتقول على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث للخمر شنو لا 10 لا 20 ولا 30 ولا 40 حاجة كده ما في لأنه لما يجيب الشارب يقول شنو دقوه تطاق تطاق تطاق تطاق تطاق تطاق يلا ما يشوفوه يتنجم تمام يخلوه ما كان حدده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثت الأشياء دي والناس جدارين يقدروا لها قدروا على أن الدرب ذاك ما أدل من كم ما أدل من 40 40 تهون بها الناس شايفين ما في أي حاجة عشان كده شنو اتفقوا عملوا لجنة ووصلوها 80 الحكم عندهم شنو حكم مرين وضحت المسألة ولا كيف خلاص بيقول شنو كذلك جاء وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي فلقي اللي جوه في الشارع يميل في الفج في الشارع الفج الفجاج شايف سبل الفجاجة فانطلق به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما هذا قال بدار العباس الرجل مودينه المحكمه الزول لما جابوا صدق سيد العباس يعرف انه قرر خلاص قال انفلت ودخل سيدنا العباس جاري توصل به والنبي صلى الله عليه وسلم لمش لي عمه نشوف اللي يحصل شنو فدخل على العباس والتزمه قال هذا العباس ما يبغى عليه فالتزمه خلاص الرجل ما وصله لحد ما قلنا شنو ممكن يشفع فوقه ما لم يبلغ السلطان خلاص حصلت الوساطة بعد ما خلاص القضية انتهت ما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم من الأيام ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدفك وقال أفعلها ولم يأمر به فيه بشيء شيء الله جاي وصفتين من العباس ولا لا إله إلا بعده هو العلم جميع قلنا أتشعرون بحد من ولد الله هذه سخامة ابن زيد ده كان وصل السلطان ما وصل ممكن تتفادى الموضوع قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة رغب رغم حديث الحسن بن علي هذا شايف وإفراد أهل البلد شنو قلنا ما بيمنع الحديث من شنو من الصحة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب فقال أضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخذاك الله الله يجعلك من أهل الخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تهينوا عليه الشيطان ما عليكم إلا أن تقيموا له الحد شايفنا ما شرب شوف حد السرقة الشرب عمل له حاجة محددة ما في نجموه كده بس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يقول فوق الكلمات بقال لا تعينوا عليه الشيطان، لأنه كلمة أخزاك الله لو ربنا استجاب الدعوة بتاعتكم هو بيبقى من أهل الخزي. كان بيبقى من أهل الخزي يبقى شنو؟ ما عاونت الشيطان لقى مدخل فيهم. كذلك أيضا جاء من أخونا يعني جاء عن ابن الهيئة عن ابن الهادي لإسناده ومعناه قال فيه بعد الدرب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بتتوه. شايف التبكيت هو التعنيف، التعنيف هو شنو؟ كونك الإنسان تعافي التذول مفتد تشرب الخمرة وتعرف أن الشغل ده حرام ما بيليق مع المسلمين، ده شغل تاليهود والنصارى، أن الإنسان غالبا بتتوه زي ده بس لكن ما تنبذوه. قال فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله، ما خشيت الله، لو اتقيت الله ما كان شربته، لو خشيت الله ما كان شربته، وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون النبي عليه الصلاة والسلام يجيب واحد يقول من أصحابه، يجيب واحد يقول من أمته شرب الخمرة، انت ما اتقيت الله، ما احترم كده زي ده. ثم أرسلوه فكف وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعدهم يزيد الكلمة ونحوها كده زي ده. في كلمات كده قال قولوها كلمة خير. عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40 شايف جلد بالجريد. هناك نرجع للموطة قرب الشغلان أثر الجريدة بتاعت النخيل ذات على فوق الورتاب ده العود اللي في النص يشيلوا منه الجريد ما بيبقى شنو يا أخوانا زي الصوت بتاع العنج، واللي تورد به كان شنو؟ كان صوتين سوا. شوف علينا هون ده الجريد ذات الملغوز ده جبناه يلا هنشيلنا منه شنو؟ فشلنا منه الورتاب بتاعه ده ما بيبقى صوت قوي زول كان دبوه ما يبول زي ده. كانت جلده بيه وشنو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان شنو؟ مطبق اثنين. ده الكلام اللي ذكره خلاص الكلام ده ما في الموطة سبق لنا وقال انه هاي 40 دبول، عشان كده الجماعة شنو فرقوها قالوا ما دام هم شايفينها ما كثيرة نعملها لهم 80 مفرقة عشان كل واحد يتنجي. هو الصوت بيشيلوها يشيلوها شنو تمشي ودوها في الحر زي هسه في الرمله الحاره دي يحطوها هناك عندنا يجلدوا بيها. كان ضربات الشمس شنو قلنا قال تبقى طريه كده قال زي ده ما يخلوها هنا في هنا في الحته البره ما تبقى شنو ناشفه ناشفه ممكن تتكسر ما تقدر لنا غرض لكن هناك بقى طريه ايوه زي ده قال. طيب نلاحظ هنا الحديث ده داري يحسب لنا الموضوع انه كان كيف بيقول يعني عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جلد في الخمر بالجريد والنعال كمان جماعة جميعا قلنا بالنعال طاخ طاخ طاخ بالنعال يدبو وجلد أبو بكر 40. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف. كيف يعني الناس يقول شنو يا أخونا قريبين من الأرياف اتشتتوا في الأرياف والعرياف فيها اعناب كثيره والعنب الكثير بيسوي منه الخمر والجماعه بيشربوا. ده كلامه يا هدى. العنب وين؟ في الريف. وانا في الريف شنو كده زي ده؟ يعني زي ما تقول المريض اللي عملوه وين؟ الناس في الريف لان شنو؟ هناك بلدهم ما حدش يا اخوانا العيشي. هو هناك العنب بتاعته العنب بتاعه هناك. قال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر؟ دي اللجنه اللي قلنا كونها سيدنا عمر. فقال له عبد الرحمن بن عوف مدير الأكابر يا أخواننا سمدني من الأشرف البشري في الجنة نرى أن تجعله كأخف الحدود فجعله 80. أخف الحدود ما 80 لأنه الظالم أيامية يا شنو يلغتك إلا إذا كان عبدا عشان كده جعله كأخف الحدود والأربعين للعبيد. والسودانيين عملوا لنا حكم يا تقول لنا شغلات ناجحة نقولنا عملوا لنا حكم عجيب خلاص يا أخواننا هذا لنا السودان هذول حكومة عبيد ما أعرف السودانيين رجالين بشغلات دي ولا رجالين بها ولا جنوها هسه الآن ذاك في حكومة نميري هسه الآن مرة 40 هسه يا أبو الغمرة بدو 40 هسه ناخذ المرايز كان جابون بدون 40 وكان انكشف مثلا كان لقيتك هناك انت جيت ماشي في الشارع ساكت الا كان في دليل كده صريح برضه شنو يجيبوك برضه 40 كده زي ده بس يجوا يجلدوك والبرامج بتاعتهم يقول يمشي بيه هو يمشي يلعب السوق وقال يشتروها ثاني بكره يرجوها. والعساكر كان جاء القاضي ذاته بيمشي شنو محل الكشة بيجي راكب العربيه يجي فين يقول لهم خشوا البيت بيجي توالي خاشين جوا البيت بتاع الدعارة. مما يمشوا قالوا كشة في البيت هي بتجهز قريشاتها جاي. ما تجي 200 300 في يده. يجي يقول مولانا ما في حاجة. يقول له مش قدها. دين أفهم من القاضي ذاته. يجي تاك يقول مولانا ما في حاجة يقول له مش قدها. كده زي ده. هو ما بيجي. مولانا ما تخش. لكن بيمش. تبكي وقف عربيته والعساكر شنو يجيد على العربية تتتتتتتتتتتتتتتتت توالي يخش جاي يخش جاي والفهم شنو ما سمعت هي جاهزة قروشة جاهزة كم شتم لي هو شهرين ما لقي ليه آخر ليه سنة كاملة ما في البلد في مجنية هو شكال شنو عسكري شط في إيده ومولانا ما في مسلم عشوائي ما عنده أي نور محير دولة شنو عارف جاي وشغلانة لي قال سيدنا عمر قال ما ترون انتوا شايفين شنو الجماعة اتفقوا على انه تكون شنو اخف الحدود فقال فجلد فيه 80 اذا دل على ان الحكم بتاع الخمر شنو قلنا مولانا من الاحكام المرنة مع انه ما شنو لو بقي من الاحكام الثابتة ما بتتبدل ما يجوز حس كل واحد منهما 100 جلد وما في ذلك يقدر يزيد فوقها لا عمر ولا الصديق على كل شنو خلوها شنو عندها رأسين كان دارين نجور الرأس ما كان دارين ممكن نجور الرأس لا. قال أبو داود راه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40 ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب بجريدتين نحو 40 شايف الكلام بتاع مالك الموطأ 2 جريدتين 40 وده قال نحو 40 هو على كده بس جعله شنو 40 × 2 = 8 شايف بيقول ان حدير بن المنذر الرغاشي هو ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد بن عقبه تظن ذاته بتاع المشكله يا اخوانا سبق لنا في البخاري وليد بن عقبه ده جابوه لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جابوه قال فشهد عليه حمران حمران ده مولى عثمان بن عفان ده صاحب الحديث بتاع الوضوء ورجل آخر برضه فشهد أهدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها شوف مش الشهادة بقد ما زي شهادة الزنا شهادة الزنا ما أقول له كل شنو إلا في لحظة واحدة لكن ده شاف لحظة الشراب وده شاف لحظة الاستفراغ بي يعني يطرشها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقيم عليه الحج سيدنا علي بن أبي طالب يعني قال لولده حسن ابن علي بن أبي طالب يقيم عليه الحج سيدنا عثمان طبعا يعني أيد سيدنا علي بن أبي طالب أنه يقيم عليه الحج وسيدنا علي بن أبي طالب شنو أمر ابن سيدنا الحسن يقيم عليه الحج سيدنا الحسن يعني هو كبير ده سؤال شيخ عثمان كبير يعني سيدنا الحسن عسى في الوقت ده كبير ما لا بد ندرك انه كبير يا اخوانا مولود سنة كم سيدنا الحسن سنة 3 يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام عنده 7 سنوات يلا ابو بكر الصديق اخذ كم سنتين اخذ سنتين بقى شنو هسه عمره 9 سنوات سيدنا عمر اخذ كم سنة يا اخوانا 10 سنوات ما يبقى عمره كم سنة هسه يلا سيدنا عثمان في زمن خلافته يبقى اذا شنو ما بالك قوي جلد عشان كده قال حكيم عليه الحسن كده بس تقدر يخلص ايوه عقيم عليه العهد فقال الحسن اها ولي حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر عقيم عليه الحد فاخذ الصوت فجلده وعلي يعد فلما بلغ 40 قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 احسبه قال وجلد ابو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي كيف يا أخوانا في طبعا إذا مشكلة ما تقدر تفهم النص إلا تعرف النص كله لو فهمته بصورة غير هنا ما تعرف هنا سيدنا الحسن سيدنا عثمان بن عفان لا إذا الكلام ده يا أخوانا هو سيدنا عثمان بن عفان ما الغير من الصحابة بيشوف أنه كيف يتقدم على علي لا من يبقى هو الخليفة ما في الجماعة من الصحابة قلنا ما كانوا يرون ذلك، وأنا رأسي تسمع لي كان يرون ذلك. طيب كونك أنت بقيت خليفة أصلا بيأمر بتنفيذ بتعشني أخوانا الحدود لأساكر، يعني علي بن أبي طالب فوق المستوى بتعشني أخوانا عسكري ساكت، كان عسكري للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد ثاني يقول لي عسكري ما في. عشان كده شنو سيدنا عثمان أنت لما تأمر علي زيك عم شنو النور ده يقول شيخ موسى كده عمل الأباريك دي أو كده شوف ليه الجماعة دي لك كده زي ده. هلا من قال زي ما قال ناس ثانية قال يا موسى إسماعيل كده شوف الجماعة دي. ها سيدنا الحسن قال شنو يا أخوانا أدي ولي أدي أدي الحار الحارة بتاعتها شنو من تولى الغارة بتاعتها الغار ما البارد والحار الحار ده يعني قال الماكلة والماخدة وساهبة خليه تولى شأن أنا الشغل ده ما بتولى ولا ما عرفتها حارها قال أديها لشنو غارها دي شنو يا أخوانا مثال عند العرب زي كأنه شنو يا أخوانا واحد الأولى هو أنه اللي يقوم بالشغلات دي يسويها وما سواها ها تقول شنو يجي يجيب واحد آخر يسويها يقول أنك أنت اللي بتستاهل كونك تسويها مش أنا أنت دي أخوانا يبقى إذا شنو يا أخوانا البيت ده شنو بيتك ها أنت تقول شنو يا أخوانا واحد يقول أنه إلا أنت تقولش له أو تعمل له حاجة يقول البيت وعدين منه أنت واللي بياكل من انت واللي بيشرب من انت او الزراعه بيزرع من انت انت اللي بتتولى شنو يا اخوانا البروده بتاعتها هي هتتولى الحراره بتاعتها هيلا تاني شيلها نفس الشغلانة الملاه ده يا اخوانا شنو دارين يودوه البيت بيتنا نحن عشان ما يعملوا لنا شنو ملاه نقول له دول اجنبي انا قاعد بس السوق ما من اين يا اخي ما تمش تودوه لنا البيت يقول البيت ده التعام ده داري اعمل له لي انا ولا لكم انت لكم انت ما توري وما توديه انت انت اللي بتتولى البروده بتاعته ما تشرب شنو يا اخوانا انت تاخذ من حرارتها والله هو ده يقول كده ده ايوه كده اسمها شنو ولي امر من التوليه حارها شايف الخلافه والولايه شايف الشغلانه دي قال شايف الشغلانه الحاره شديد من تولى قاره الخلافه والولايه القاره البارد والحزين وهذا قال مثل من امثال العرب بس كده ده يعني قال الاصمي وغير معناه ولي شدتها واوساخها من تولى شنوها من اتها يعني انت الماخذ الخلافه والقاعد في الكرسي والمثنى عن به انت تستاهل انك تقوم بالشغلانه دي مش انا دي المشاكل السياسيه دي فيها الكلام ده هاي ما تقدر تفهم ما تقدر تفهم النص الا تعرف انه الحاصل كده ايوه كان اولتها يبقى الكلام ما تفهم النص اصلا يقول شنو ها بعد علي بن ابي طالب ما عاتب ولده سيدنا الحسن إذا أدب عتابه ليه وشنو يا أخوانا؟ أنه معيده. لأنه لو أعاد عليه الأمر شنو ما عليه إلا أن ينفذ. لكن البيت كبير عبد الله بن جعفر بن أبي طالب برضه ود أخوه قال خليك من الحسن ده ما يصير سبب أهل الجنة في الجنة تعال أنت يا فلان في واحد مستواه أقل من ده تعال يا جعفر شايف فقال علي لعبد الله بن جعفر أقيم عليه الحد قال فأخذ الصوت فجلده وعلي شنو يعد واحد اثنين ثلاثة لحد ما وصل الأربعين قال له أقيت هنا بس حسبك قال شنو النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين ها شايف شغلانة دي قال الراوي قال شنو أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين الراوي قال زنيت أنه قال أبو بكر برضه أربعين قال وعمر ثمانين شوف ما داير يوري أنه سيدنا علي بن أبي طالب يصير المشكلة يقول أن الحكم اللي حكم به سيدنا عمر أنا ما رضيان به لكن قال شنو وعمر جلس 80 وكل سنة لكن ده من بين السنن أحب إلي كوني يبدو 40 ما يبدو 80 فهمنا النص هنا ده خلاص ده هو زي ده نعم عن حذين بن المنذر أن علي قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر 40 ها وكملها عمر 80 وكل سنة كان داري يوري أن الاجتهادات بتاعت الصحابة في الأشياء ما فيها النص والحال انها قابله للاجتهاد مجرد تبقى سنه يعني اذا على قول سيدنا علي بن ابي طالب الاراء الفقهيه المستنده الى الدليل من سنه الاسلام عشان كده شنو انك انت تاخذ الكلام اللي يذكروه على العلم شنو يعني هو حجه لك عند الله سبحانه وتعالى قال ابو داود وقال الاصمعي ولي حارها من تولى قارها ولي شديدها من تولى شنو هنيئها المعنى عرفناها قال ابو داود هذا كان سيد قومه حذين بن المنذر ابو ساسان تعريفا بالراوي باب إذا تتابع في شرب الخمر. زول كم ليقى شنو طوالي. عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجلدوهم، إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إذا شربوا فجلدوهم، ثم إذا شربوا فجلدوهم، ثم إذا شربوا قال فاقتلوهم. شايف الشغلانة دي؟ قال الإمام الترمذي في كتابه سماه العلل، قال أجمع أهل العلم على أن شنو أخونا القتل في شنو أخونا بعد الثالثة شنو منصوب زي ما سبق لنا بالأمس. حسب ده معناه شنو؟ كان شرب بعد شنو بعد الثالثة ما قال فاقتلوهم. كان شرب ثلاثة مرات أربعة عشر مرات مولانا يقتل لا يقتل. قال أجمع أهل العلم على أن شنو أخونا منصوب. وقيل كمان قول آخر بيقول لما منصوف لكن مؤول بشني أخوانا بالدرب الشديد. كلمة فاقتلوه اقتلوا درب، يعني درب يكون شنو ينجم أكثر من الدرب اللي كان يحصل له في المرة الأولى والثانية والثالثة. ده التعويل بتاع شنو كلمة اقتلوه. النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بهذا المعنى، قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. نفس المعنى. قال أبو داود وكذا في حديث أبي قطيف في الخامسة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، ثم إن سكر فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. الحديث برضو منصوص. ده كل داري ورينا الآن شنو بعد الرابع الحديث يقول يقتلوا يقتلوا كل شنو أخونا أجمعوا على أنه منصوص. الإمام الترمذي يقول في الحديث حديث معد بمعنى حديث شنو منصوب. ايوه كده. عن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه. قال ابو داود وكذا حديث سهيل بن ابي صالح سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شربوا الرابعة فاقتلوه. قال وكذا حديث ابن ابي نعيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي المعاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فان عاد في الرابعه في الثالثه او الرابعه فاقتلوه. ده كل ورد الا انه منصوص. عن قبيصه بن زعيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه فان عاد فجلدوه وإن عاد فجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القط قال شنو فكانت رخصة. شايف ده هو النصح ذات شايف أنه رفع القط معناته ما في شنو القط كان الفروض بعد الرابعة ما يبقى يقتل لكن رفع الكلام ده. شايف والمعتمر ومخول ابن راشد فقال لهما كونا وافدي اهل العراق لهذا الحديث. يعني انتوا تبوا الناس اللي بتمشي توديهم الخبر ده على انه اشرب الخمر بعد الرابعه عشان ياخذنا لا يقتل عشان توريهم الكلام ده. كذلك عن عبد الرحمن بن عدي عبد الرحمن عن ابي هريره ورد الحديث من طريق محمد بن كدر وابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره. كذلك ايضا جاء عن ابي حسين عن عمير بن سعيد عن علي قال لا أدري أو ما كنت أدري من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. شايف ده سيدنا علي بن أبي طالب يقول شنو عمير بن سعيد يقول علي بن أبي طالب قال أنا قايت ما أعرف وما كنت يعني ما كنت أدري. أيوة أنا ما أعرف لسه ما كنت أدي يعني ما بدفع دي بتاع الزول. أي زول دي إقامة الحد يا أخونا شنو أقام عليه الحد ما اسمه ما في أي حاجة إلا إذا كان الحد شنو يا أخونا ما كان بالصورة المطلوبة. يعني الإنسان قالوا شرب الخمرة دارين يجلدوه شنو 80 قلت خلاص مجد لي لك حاجة شنو ضربة واحدة ولا ضربتين بتقتل يبقى إذا ده شنو بتدفع الدية بتاعته مباشرة. لكن جلدت الجلد العادي العمر يقول الشرعي كان مات ما في حد. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول أنا غايته ما عارف زولا كان مات في الحد انا ادفع ديته يهود شارب الخمره مولانا ما كنت ادي ما بدفع الديه من اقمت عليه حدا الا شارب الخمره. ليه بتدفع عليه الديه يا علي؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يسن ما حدد ب 40 ولا ب 80 شيئا إنما هو شيء قلناه نحن اللجنة بتاعت الصحابة. كذلك أيضا أن أبو أسامة بن زيد عن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد. شايف أنه ظلم من بين الناس، مع الناس لم يجوا ينزلوا في الساعة جرح الفلان جمله أخشي ده فلان ده فلان ده فلان، قال كأني شايف أنه ظلم أجوا الناس خالد الوليد بوين. أها. فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر، أنا سنة شنو فيه مشغولية بيجاي وجاته بلية بيجاي، شغلانة كبيرة خلاص. شرب الخمر لا من جابوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شنو يا أخوانا؟ أيوة. فقال للناس أضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا. ومنهم من ضربه شنو يا أخوانا؟ بالميتخة. الميتخة دي هي عبارة عن شنو يا أخوانا؟ الميتخة يعني بيقول هو عبارة عن كساء يعني قليد. أيوة. الميتخة هي العصاية الصغيرة بتاعت الأرجون بتاعت النخيل، وهدين ضربوه بالنعلات وهدين ضربوه بالعصا وهدين ضربوه بالميتخة. الأرجون المغوز بتاع النخيل ده دي الميتخة، وهدين ضربوه بالزيداء. يعني أي ذول العنب شنو بضرب به؟ يعني ذول الواحد لو صار عنده سلب بيضرب بالسلب، الصادف عنده نعلات مركوب تمام طاخ طاخ بيضرب به، والعنب الأرجون ده بيضرب به. يعني الشاهد من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيكون في داف وظهر أن الشارب بيجاي، والنسلم قال أدربوه. إذن الدرب بتاع الجماعة ما محدد ده هو الدرب بتاع حد هنا، فعشان كده هنا الجماعة هم لما رأوا أنه يحددوها حددوها بما حددوها. قال ابن وهب الجريدة الرطبة شايف بالميتخة، ثم أخذ شنو يا أخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه، ده وجهه الزول الناس كانت عليه التراب كده، ده شغل بإذن الله. شنو أنت في شنو؟ نحن دارين ندخل الكفار في الإسلام وأنت هنا بتسوي كانت عليه التراب كده في وشه. حدثنا ابن الصرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد أن أقيل أن ابن شهاب أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشارب وهو بحنين فحسى في وجهه التراب. ده هو ذاته لأنه خالد بن الوليد اللي معنا وسلم شنو ياخذ ذات القصة السابقة دي، ما أسلم قبل فتح مكة بس بأيام، وجا فتح مكة وقاتل مع الناس وأنا وسلم يمشي حنين ويعود معه. قال فحسى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه قال فضربوه بنعالهم. شوف الناس يا اخوان في شنو، في شنو الناس ماشي في الجهاد في سبيل الله كمان يقصد في حاجه شديده يشربها، فعشان كده قال شنو اضربوه فضربوه بنعالهم وما كان في ايديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا. قال لا بس الجماعه شنو ما درك ما محدد كده الجماعه بيدقوا هو بيكوري زي الكلب ده. قال هذا قال لهم شنو ارفعوا خلاص خلوه فرفعوا خلاص اكتفوا بذلك. بعد ذلك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر 40 ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، أيام أمير المؤمنين في الأيام الأولى جلد كم 40 ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 80 و40 ثم أثبت معاوية الحد شنو 80. سيدنا عثمان مرات 40 مرات 80 ما ثبت، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان شنو ثبت 80 اللي نحن ثمانين عليه. أنا عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قداة الفتح الصباح يوم فتح مكة وأنا غلام شاب يتخلل الناس، شايف ماشي داخل الخلال بتاعته في الفروجات، يسأل عن منزل خالد بن الوليد حديثنا التعجبين. بينما هو بيسأل عن منزل خالد بن الوليد فأوتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالصوت ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه شنو بنعله، وحسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب دائما على وجهه. فلما كان أبو بكر أوتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضربوا كم الذي ضربه؟ قال فحذروه 40. قدروا قال له حسب الضربات اللي كانت للشارب ده زي كم؟ قالوا ما بتقل من 40 جلدة. حذروه الحذر بمعنى التغليظ. فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد بن وليد من وين؟ من أرض العراق أن الناس قد انحمقوا في الشرب في الشرب. الناس كلهم بيجوا يشربوا الخمرة وهم شايفين الحد شنو القبضوا الحد بسيط دهروا قوي بيشيلوا وتحاقروا الحد والعقوبة. قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون. قال ما دام ما انت قلت ناس البلد هناك في العراق مهاجرين الحد ودعرهم قوي هم بيستعملوا الدري الصحابة معاك شاورهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. شايف اجمع الصحابة قلنا وش ولا شنو؟ قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترع داري وريك وتحت 80 مولانا يقول إذا كان شرب الخمرة قال افترع ما بيقول فأرى أن يجعله شنو حد الفرية. حد الفرية كم 80؟ ما الكذب تقول فلان زاني وليس بزاني عكيرة زي ده. قال أبو داود أدخل أقيل بن خالد بن زهير وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر أنا به أدخل رجل لماذا الأسانيد ما موجود والحديث من حيث الحكم عليه شنو بأنه حديث شنو حسن. باب في إقامة الحد في المسجد لأن قبل قلنا الصلاة بتاعت الجنازة اختلفوا فوقها هل تصلى داخل المسجد أم لا تصلى. قلنا السادة المالكية قلنا قالوا تصلى برا بناء على أن شنو أخونا الميت ده باعتباره أنه طهارة معنوية ما حسية فيه. ها هنا كمان الحد هل نقيم داخل المسجد ولا نقيم وين؟ عن حكيم بن هزام أنه قال توفي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المسجد الغوث القصاص في المسجد ما يكون فيه وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. تنشد فيه الأشعار تم أن الشيخ عثمان دل جامل المديح الجامل وطيب تجمع بينه وبين الحديث ده كيف؟ إذا حصل مبارك كمان في البخاري. طيب ده إذا كان نحن قلنا جمع الحديث بيقصد أن ينشر أشعار وينام ولانا قال فيه أي المزل الأشعار أي المذمومة الما مذمومة تنشد زي ما ذكرت في حديث البخاري جوا شنو أخونا جوا المسجد عرفنا أخونا الأشعار شنو على اثنين في الشعر يتضمن حكم زي ما بتقرأ القرآن جوا المسجد تقدر تقرأه جوا المسجد وصل دم من الوصل قبل محرك دراكا وقالون لتخييره جلا ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند الصراط والصراط لقنبلة بحيث أطلع الصاد فأشمها لدى خلف وشمم لخلاد الأولى تقول فيه داخل الكعبة جماعة موضع خلاف. يلا الشعير يتضمن حكم من الأحكام في اللغة العربية شايف شايف اسم وفيل وحرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم جوا الكعبة ممكن تقوله مش جوا العرب كان جوا الكعبة تقوله ما فيه حاجة. شعر مباح قالوا شنو بلادي بلادي بلادي بيقولوا في الراديو حصل سمعها قبل كده بلادي بلادي دي شنو شعر مباح غير بيتكلموا عن شنو بلادي بلادي لو بقت بلادك دي انت بتشجع ناس البلاد كونه يتحمسوا لمرضات الله عز وجل الشعر ما صعب تميقه بس بتكلم بلادي سبع وبلادي كوين وبلادي فيه شجر وبلادي دلو باري ده مباح ما فيه خلاف. شعر مذموم هالمذموم ده شنو اللي بتكون به العداوه بين المسلمين اللي بتناول محاسن النساء طولها ومشيتها وكذا وغير ذلك ده حرام في المسجد وفي غير المسجد وضع ده كده شغلانة مفصل هناك ده على الليل عشان كده شنو سيدنا حسان بن ثابت انشد جوا المسجد سيدنا عمر قال لك كده قال لك كنت انشده فيه من هو فيه من هو خير منك بتعالي الليل شنو براك لك ايه كده سيدنا حسان بن ثابت بيسوي له شنو انه صلى الله عليه وسلم يجيبوا له المنبر يجيبوا له المنبر يا ابو الفوم ويقول له شنو يلا قول وسيدنا حسان يقول والنبي يقول شنو ان الله ليؤيد حسانا ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما مالي مصدريه ظرفيه طول ما نافع عن النبي شنو الله يعيد حسان يعيد بشنو لجبريل وقال شنو؟ اهجهم يا حسان وروح القدس معك. إذن ده شنو؟ كان دار تشوف الحديث الورى في ذلك ارجع تفسير الإمام الطبري وإمام القرطبي والإمام الألوسي عند قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم القاون، تشوف أقوال الفسرين والمسألة مخلوق منها. وعند شرح الحديث بتاع البخاري النبي عليه السلام لما قال شنو؟ لأن يمتلئ جوف أهلكم قيها خير له من أن يمتلئ الشعر. شعر ده شنو يا أخوانا؟ إذا كان قدم الشعر بقى شنو؟ يعرف الشعر بتاع الدنيا كله، ما بيعرف القرآن، ما يعرف الأحكام، هذا هو المزموم والشعر المزموم. أما الشعر العادي وأما الشعر لتلقي اللغة العربية ولو في ذكر الخد والقد جائز أن الواحد يقرأه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي من يا أخوانا؟ عمرو بن الشريط، قال لي اقرأ لي من شعر أمية بن أبي الصلت، والحديث وين؟ في مصحف الإمام أحمد. قال لي اقرأ لي، جاء لي اقرأ لي، وكل ما قرأ بيت يقول له هي يعني زي هيا بالدارجة، ها ها ها قول قول، لحد ما قرأ الإنسان شنو كم مية. وابن عباس يقول شنو؟ إذا قف عليكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر فإنه ديوان العرب. الشافعي لهزيل بس فقط قبيلة عربية حفظ لها أكثر من 5000 بيت عشان يقدر يستعين به شنو على فهم النص. دي قبيلة واحدة بس فقط، ده شنو لي قبيلة واحدة غير الأشعار كلها بتاعت الجاهلية وغير ذلك. يعني ما في مفسر جود عليه كتاب بتاع تفسير إلا وقرأ شنو يا أخوانا؟ شير الجاهلية. الأشياء المذكورة فوق شنو؟ ما بتمنعك من كونك شنو تقرأها؟ محفحفة بيضاء وغير مفادة ترائبها مسؤولة كالسجنجلي، أنت بتقرأه عشان تعرف شنو؟ مكر مفر مقبل مدبر ما أنت بالمود سفر حتى وصير من علي عشان تفهم شنو؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عشان تعرف الكرة شنو؟ معناها الرجوع. تقرأ شنو يا أخوانا؟ إن تكو قد سأتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، تفهم أن الثياب معناها القلب. الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ وثيابك فطهر. تقرأ الشير الجاهل عشان تفهم قول الله سبحانه وتعالى شنو؟ في جيدها حبل من مسد. يقول شنو الشاعر؟ وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصت ولا بمعقل، ما فيه ولا كراهة مباه وجائز. وضعت المسألة مولانا؟ يعني معناتها شنو؟ الشعر البيوشد جاتو؟ أي شاب القرطبي ما جوا المسجد والشعر الجاهلي جواه ما في حاجة يقروها، ما ممنوع جوا الجاهلي في الحرم تقرو ولا كراها ما في. شايف انتشت فيه الأشعار شنو يا أخوانا؟ بتاع شنو؟ نحن الأقوياء، نحن الأشراف، نحن السادة، نحن القادة، نحن الرأس، نحن الساس، ده ممنوع. أنا قلت لك تفاخر بنفسك، لكن لو تفاخر بالإسلام شنو يا أخوانا؟ كل يا أخوان تجيب تفاخر بنبي الإسلام، تفاخر بالإسلام، ده هو ده كده، ده قدمك في شنو؟ في الشريعة وقدمك في النبي عليه الصلاة والسلام. لقد ذهبت باللات شدة ضبسه وقد لكس العزة فماتت لجلسه فهمه ما سرع لأفقل مصيه أتى بالهدى ما بين فرد وسنة. تمتع زي ده جاءه شير سيدنا حسن المثالي. وقصدت تحديدا الخطاب المزيد يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك يرد للكفار. حجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله ذاك الجزاء أتحجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. لحد ما قال فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم يخاوه. إذن يبقى شنو؟ أن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود، بس الحد في الجامع ما هي لأنه ليه كيف تلاحظ؟ هذول عدوا صوت بال جوا الجامع، شايف ما وصخناه؟ هذول عدوا رجموا جوا الجامع، دموا لا من شنو سال في الجامع، ما لوصناه؟ ذول شرب الخمر جينا عديناه وصوت قام شنو طرش الخمر بتاعته جوا الجامع، ما لوصناه؟ عشان كده ما بيليق مع الجامع. نحن عمل لنا محل بداية إقامة الحد براه. باب في ضرب الوجه في الحد. هل يضرب ولا لا يضرب؟ ايوه هنا التعزير انتو باب في التعزير، خلاص يبقى هنا في تقديم وتاخير. باب في التعزير، التعزير هو الحد ما بلغ الحد، هو العقوبه يا اخواننا ما فيها شنو حاجه محدده. انا عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ان ابي بره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. شوف الكلام ده يا اخوانا، ده الحسي ماخذين بهذا الحديث على انه التعزير فوق 10 ما في. حديث ما قرينا قبل كده. التعزير عندنا شنو يا اخوانا؟ الا كان في حد من حدود الله. قالوا حد الخمره اما 40 واما 80، في حد الزنا اما شنو 100 واما شنو القتل وفي حد الهرابة إما وإما كده زي ده، لكن بيقول ما يأخذ أكثر من 40 أكثر من 10. طيب بيقول شنو هنا؟ طبعا لابد أهل العلم يعني يختلفوا في هذا الحديث، لأن عندنا التعزير ما يجوز بأكثر من كده. هذا يقول شنو في فتح الباري؟ قال واختلفوا في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعد الشافعية. أنا الحديث على ظاهره، أي حد بتاع التعزير ممكن الباري يقول أدو صوتين، أدو صوت واحد ثلاثة أربعة ليه عشرة، فوق 12 ولا 11 ما يقدر يقول، بس نهايته 10. ده شنو؟ أخذ بذلك اشتار الحنابلة وبعد الشافعية. وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة هم أبو يوسف وأبو محمد تجوز زيادة على 10، يجوز على 10 بعد ما اتفقوا، ثم اختلفوا فقال الشافعي لكن لا يبلغ شنو أدنى الحدود على 10، لكن ما يبلغ أدنى الحدود اللي هو 40، ما يكون أقل، ما يكون شنو ما يفوت 40، يعني ممكن 15 ممكن 20 ممكن 25 ممكن 30 ممكن 35 ليه 37 صوت 38 كامل، بس 40 ما نوصل. ده فهم بتامنو الشافعي. وقال وهل الاعتبار قال شنو يعني بحد الحر او العبد؟ قولان، اللي قالوا الاعتبار بحد الحر ولا العبد يبقى شنو يا اخوانا ديرك ما مشى للثمانين، لانه ما ده حد الحر شنو يا اخوانا مع 80. وقال آخرون هو شنو إلى رأي الإمام بالغ ما بلغ، ده هو ده حصل موجود عندنا في المالي. أن التعزير شنو أقولنا بس وصل للإمام بالغ ما بلغ حسب ما شافه. والحديث طيب ما بعرفكم، لكن وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه منها الطعن فيه. أول حاجة قالوا الحديث إننا ما صحيح، لكن قال لهم شنو تؤكدوا لأنه اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح. ومنها بيقول شنو أن عمل الصحابة بخلافه جاي للدليل الثاني، قال الصحابة شنو أخونا في تعزيره أكثر من 10 عمله، قال بخلافه يقتدي نفسه يدل على أنه منصوب. فقد كتب أمر إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال أكثر من 20 صوتا. سيدنا موسى أبو موسى الأشعري كان والي في اليمن، سيدنا عمر كتب له قال له شنو في اليمن ولا في الكوفة، قال له شنو ما تفوت ده في الكوفة في اليمن قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تفوت 20 صوت. وعثمان قال ما تفوت 30 صوت. وضرب أمر أكثر من الحد أو من 100 وأقره الصحابة أكثر من 100. عرفت الحتة دي يا أخوانا؟ يعني ما في زول ترك حديث إلا لشنو يا أخوانا؟ لحديث. ما في زول ترك دليل إلا لدليل، مش أنه كونه فلان ما أخذ بالحديث قال الحديث يعجبني ولا ما يعجبني، لا، إنما تركوا لدليل يرى أنه شنو أقوى من هذا الدليل. كده زي ده بس. شايف؟ ده الحديث بيقول شنو؟ لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. الجواب عن الحديث شنو؟ الصحابة خالفوا ذلك وما في واحد عاتبهم، فدل ذلك قالوا على أنه منسوخ. ها، وعلى القول بأنه منسوخ معناته يبدو كذلك، أو على أنه يعني الصحابة رضوان الله عليهم العدد بتاعهم اللي عجموا عليه وده شنو يجوز أنه يفعل الحكم عندهم، جعلوه شنو من الأحكام اللي ممكن مارينا تتغير. يلا تاني إلا يا تباب. ده مؤخر في حديث واحد ايوه بيقول شنو كذلك ايضا جاء ان بخير بن العشج حدثه عن سليمان بن يسار حدثني عبد الرحمن بن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا برده الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فذكر معناه. وحدثنا ابو كامل اخبرنا ابو هوانه عن عمر يعني ابن ابي سلمه قال شنو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليستقل وجهه ما يضرب في الوجه. هو الحديث له الحديث ذاته. طيب يلا ثاني الحديث هنا قدموا لنا واخروا لنا. ثاني هنا جاي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليستقل وجهه، قدم واخر. اخر كتاب الحدود